نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التعليق على كتاب غريب القرآن للعلامة بن قتيبة الدينوري رحمة الله تعالى عليه. وهذا كتاب كما أسلفنا سابقا يتحدث عن شرح المفاهيم أو المصطلحات أو المفردات، خلينا نقول أفضل المفردات الغريبة في القرآن. المراد بالغريبة يعني غير المألوف استعمالها لدينا، وإلا فهي كلمات عربية فصيحة يعرفها العرب الأوائل، لكن بسبب بعد الشقة بيننا وبين اللغة العربية أصبح فيها نوع من الغرابة. بالتالي هذا نوع من علوم القرآن صنف فيه العلماء. والإنسان دائما أيها الكرام يحاول أن يطرق القرآن من أبواب متعددة حتى يفتح له فيه، يعني نقرأ في أسباب النزول، ونقرأ في غريب القرآن، ونقرأ في تفسير الجملة للقرآن، ونقرأ في التفسير التفصيلي للقرآن، ونقرأ في التفسيرات الإيمانية، وهكذا تبقى تحاول تأتي القرآن من أبواب متعددة وتطرق الأبواب المختلفة حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليك بفهم المعاني ورسوخها في القلب. القرآن لا يعطيك مباشرة، القرآن يريد أن يلاحظ مدى اهتمامك وشغفك وحرصك على أن تأخذ معانيه، بعد ذلك يبدأ يمن عليك ويعطيك. فقدم للقرآن كثيرا حتى القرآن يفتح عليك كثير من مغاليقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اهتم بكتابه وأعطاه الأولوية في حياته فهما وتدبرا وحياة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشرع إن شاء الله في التعليق، ووصلنا عند سورة النمل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة النمل مكية كلها، وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك فتلقاه أنت أي تأخذه. نعم، إذن فتلقى، إذن هو القرآن يلقى عليك ينزل عليك وأنت تقوم بماذا؟ بتلقيه. كيف أنا ألقي عليك شيء هكذا وأنت تمد يدك حتى تتلقاه؟ هذا معنى إنك لتلقى. تلقى طبعا هي صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، تلقى. هناك من يلقي وأنت تتلقى، هناك من يلقي، والإلقاء هنا بمعنى الإنزال، وأنت تتلقى وتستقبل هذه الآية. نعم. قال: الشهاب النار، والشهاب الكوكب في موضع آخر، والقبس. نعم. النار تقبس، يقال قبست. نعم، بشهاب قبس. موسى قال لزوجته آتيكم في آية رقم 7 آتيكم بشهاب. ما الشهاب هنا؟ احنا بنعرف الشهاب اللي بينزل من السماء، لكن هنا في هذا الموطن في سورة النمل الشهاب هي النار. عرفتم لماذا قال الشهاب النار؟ ولكنه في سياقات أخرى يطلق الشهاب بمعنى ذاك الجرم الذي ينزل من السماء. نعم. قالوا يقال قبست النار قبسة، واسم ما قبست قبس. نعم. الجان الحية التي ليست بعظيمة، ولم يعقب لم يرجع، ويقال لم يلتفت. يقال. نعم. إذن الجان هي الحية الأفعى لكنها لا تكون عظيمة الحجم. نعم. قال يقال كر على القوم وما عقب، ويرى أهل النظر أنه مأخوذ من العقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، مفسر في كتاب تأويل المشكل. يعني لما تكون الآية بدأ الشرح وتفصيل خلاص يحيلك على كتاب له مهم جدا، تأويل مشكل القرآن. هذا كتاب لابن قتيبة لكنه بسط فيه أكثر الكلام على الآيات المشكلة. هنا في غريب القرآن فقط اهتم برؤوس الآيات أو الكلمات المفتاحية. لذلك الأصل حتى تتم الفائدة أنك بعد أن تقرأ هذا الكتاب تعود تقرأ الكتاب الأكبر. طبعا الأكبر هو أيضا مجلد واحد لكنه أوسع في البحث اللغوي. نعم. قال تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، أي هذه الآية مع 9 آيات. نعم، هذه الآية وهي آية خروج اليد بيضاء، تمام، مع 9 آيات أخرى نزلت على فرعون أو نزلت على موسى لينذر فرعون وجنده. نعم. قال منطق الطير، قال قتادة النمل من الطير. قال فهم يوزعون أي يدفعون، وأصل الوزع يعني غريب، يعني هذا فقط كلام استطرادي. علمنا منطقة الطير، فقتادة بن دعامة لأن السورة ذكرت فيها قصة النملة وأنها قالت لقومها أنه انتبهوا لا يحطمنكم، فكأنه قتادة استنبط من هذا إنه النمل يعتبر من الطيور، النمل من الطير. كيف عرف ذلك يا قتادة؟ قال له لما ربنا سبحانه وتعالى قال علمنا منطق الطير، ثم بعد ذلك ذكر قصة النمل. طب النمل إذن من الطير، فهم؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. لكن البعض يعني يعتبر هذا نوع من التكلف، يعني النمل في نمل طيار، صح في بعض أنواع النمل طيارة، لكن النمل الذي ليس له أجنحة هل هو من الطير؟ أظن فيه نظر. ولعل سليمان علم منطق الطير ومنطق الحيوانات عموما كما قال بعض أهل العلم، فلذلك فهم على النملة، ليس لأن النملة من الطير بل لأنه يفهم كلام الحيوانات عموما. كأن قتادة قال لا، ما دام الله قال أنه علم سليمان منطق الطير ولم يذكر الحيوانات الأخرى، إذن سليمان لا يفهم إلا كلام الطيور فقط. فلما جاءت قصة النمل أشكلت، طب هاي النمل فهم عليه سليمان، فهذا اللي بيخلي قتادة يقول لك إذن نعتبر النملة طيرا. فالموضوع هذا يحتاج إذن إلى نظر في هذا طريقة التفكير. قال وأصل الوزع الكف والمنع، يقال وزعت الرجل إذا كففته، ووازع الجيش هو الذي يكفهم عن التفرق ويرد من شذ منهم. نعم، وبالتالي يوزعون تأتي بمعنى يدفعون، يعني إنك بتحاول تجمع. كيف أنت بتكون مسؤول عن فريق، واحد رايح هون واحد رايح هون، إيش معنى يوزعون؟ إني أجمعهم حتى لا يتفرقوا. وجاء أيضا في تفسير ابن جرير الطبري أن يوزعون بمعنى يساقون، يساقون كما تسوق جندك كما تسوق أتباعك وهكذا. نعم. قال وقوله رب أوزعني أي ألهمني، وأصل الإيزاع الإغراء بالشيء، يقال أوزعته بكذا أي أغريته به. وهو موزع بكذا ومولع بكذا، ومنه قول أبي ذؤيب في الكلاب أولى سوابقها قريبا توزع أي تفرى بالصيد. قال لا أعذبنه عذابا شديدا، يقال نتف الريش، أو لا يأتيني بسلطان مبين أي بعذر بين. قال ولها عرش عظيم أي سرير، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض أي المستتر فيهما، وهو من خبأت الشيء إذا أخفيته، وقالوا خبأ السماء المطر وخبأ الأرض النبات. قال ألقي إلي كتاب كريم أي شريف بشرف صاحبه، ويقال بالخاتم. نعم، يعني كيف عرفت أنه كتاب كريم؟ بلقيس كيف عرفت لما جاءها كتاب سليمان أنه كتاب شريف؟ إما لشرف صاحبه، لعلها كانت تسمع بسليمان وملكه فقالت كريم لشرف صاحبه المرسل، أو الكتاب إذا كان على الطبع في العرف الملكي، أي رسالة تصل من ملك إلى ملك مطبوعة بخاتم الملك بيعرف أنها رسالة ملكية، فبقول لك هذه رسالة عالية. تمام، فقيل عرفت أنه كريم من جهة أن سليمان كان ختمه وطبعه، فعرفت أنه من رسائل الملوك مش أي رسالة يعني وصلت. نعم. قال ألا تعلوا علي من العلو أي لا تتكبروا، لا قبل لهم بها أي لا طاقة. قال عفريت من الجن أي شديد وثيق. إذن فالعفريت هو الشديد القوي، هذا معنى كلمة عفريت من الجن، أي شخص شديد قوي من الجن. نعم. قال وأصله عفر زيدت التاء فيه، يقال عفريت أصله من العفر، والتاء عفريت هذه التاء تاء زائدته. نعم. قال يقال عفريت نفريت وعفرية ونفرية. صح، مش احنا بتحكي هذا الزلمة عفريت نفريت، هيك بتحكي والله الولد هذا عفريت نفريت، يعني شديد وقوي صعب التعامل معه. نعم. قال وعفارية ولم يسمع نفارية. نعم، يعني سمع عفريت نفريت على وجه المشاكلة، سمع عفرية نفرية على وجه المشاكلة، وسمع عفارية لكن لم يسمع تشاكلها بنفارية، كتشاكل لم يسمع هذا. نعم. قال قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي قعدت فيه للحكم، قال الله إن المتقين في مقام أمين أي في مجلس، ويقال للمجلس مقام ومقامة، وقال في موضع آخر في مقعد صدق أي في مجلس. وقوله قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل في تفسير أبي صالح قبل أن يأتيك الشيء من مد البصر، ويقال بل أراد قبل أن تطرف فلما رأى. يعني أنت على التفسير الأول، أنت إذا مددت بصرك إلى شخص، تمام، إذا مددت بصرك إلى شخص وفهم منك أنك مثلا تريد أن يأتيك، كم يحتاج هذا الشخص حتى يأتيك؟ إن مد بصرك، إذا مددت بصرك في الأفق وجدت شيء في الأفق، هذا الشيء الذي في الأفق حتى يأتيك كم يحتاج؟ هذا يحتاج 5 دقائق 6 دقائق على مد بصرك. فهذا الرجل قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني المسافة اللي بيحتاجها الشيء أمامك حتى يوصلك، أنا بأتيك بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يأتي لك هذا الشيء. دلالة لا. والبعض قال لا، ليس المراد الشيء الذي تمد إليه بصرك مسافة وصوله إليك، المراد برد الطرف اللي هو الرمش، هذا قول آخر. لذلك قال وقيل قبل أن يرتد إليك طرفك، أي قبل أن تطرف، يعني قبل أن ترمش، وهذه بتكون أسرع طبعا، لأنه قديش بدك حتى ترمش، مش كل ثاني ثانيتين تفترمش، فهذا يدل أن السرعة عجيبة جدا. نعم. قال فلما رآه مستقرا عنده، أي رأى العرش، نكروا لها عرشها أي غيروه، يقال نكرت الشيء فتنكر أي غيرته فتغير. نعم. قال الصرح القصر، وجمعه صروح، ومنه قول الهذلي تحسب أعلامهن الصروح، ويقال الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء وسمك. قال والممرد الأملس، والقوارير يعني تكون زجاجية، تكون ماذا؟ لونها زجاجي، وبالتالي يظهر ما تحتها، بتعرفوا زي البرك الجليدية هذه اللي بتكون في موسكو ولا غيرها، تستطيع أن ترى ما تحتها. فجعلوا بلاط هذا القصر من قوارير حتى تكون شفافة جدا، ووضعوا تحتها إيش؟ السمك، يعني قيل يعني جعلوا تحته ماء وسمك. طيب. قال والممرد الأملس، يقال مرّدت شيء إذا بلّدته وأملسته. لذلك هي لما وصلت ماذا فعلت؟ رفعت عن ساقيها، هي توهمت أنه هذا بحر، لذلك رفعت بلقيس عن ساقيها، ثم لما وضعت قدمها عرفت أنه هذا لا، هذا قوارير تحتها ماء. نعم. قال ومن ذلك الأمرد الذي لا شعر على وجهه، ويقال للرملة التي لا تنبت مرداء. قال ويقال الممرد للرملة، يعني الأرض الرملية، الأرض الرملية التي لا تنبت، تعرف الأراضي الرملية ما بتطلع مزروعات، يقال لها أرض مرداء. نعم. قال ويقال الممرد المطول، ومنه قيل لبعض الحصون مارد، ويقال في مثل تمرد مارد وعز الأبلق. هذا معنى آخر. إذن الممرد يأتي بمعنى الأملس، هذا المعنى الثاني، الممرد يأتي بمعنى الشيء المطول الطويل العالي، ولذلك يقال حصان مارد يعني طويل. فإذن في خلاف في تفسير ما معنى أنه ممرد. فلما قال هذا صرح ممرد من قوارير، ما معنى ممرد؟ إما مملس من قوارير، ولعل هذا أقرب إلى السياق، وقيل يعني مطول من قوارير، لكن الأول أظهر والله أعلم. نعم. قال قالوا اطيرنا بك وبمن معك، أي تطيرنا وتشاءمنا بك، فأدغم التاء في الطاء وأثبت الألف ليسلم السكون لما بعدها. إذن أصلها إيش؟ تطيرنا، حذف، تحولت التاء إلى طاء، فأصبح الطاءان فأدغمتا، ثم احتجنا إلى همزة الوصل حتى لا نبتدئ بساكن. قال قال طائركم عند الله، أي ليس ذلك مني وإنما هو من الله. نعم. طائركم يعني قدركم، ما في شيء يعني يجلب خير أو يبعد شر، صحيح؟ إحنا لا نؤمن بالطيرة، الأشياء لا، المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فقال لهم نبيهم طائركم عند الله، يعني ما في شيء اسمه طيرة تتطير به وتتشاءم به، وإنما هي أقدار الله جارية علينا. نعم. قال بل أنتم قوم تفتنون، أي تبتلون، تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله، أي لنهلكنهم ليلة، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، أي مهلكهم، وإنا لصادقون، أي لنقولن له ذلك وإنا لصادقون. قال الحدائق البساتين، واحدها حديقة سميت بذلك لأنه يحدق عليها، أي يحضر عليها، يحضر عليها حائط، ومنه قيل حدقت بالقوم إذا أحط بهم، ذات بهجة ذات حسن. قال وما يشعرون أيان يبعثون، متى يبعثون، بل ادارك علمهم، أي تدارك ظنهم في الآخرة وتتابع بالقول والحدس، بل هم منها عمون، أي من علمها. قال قل عسى أن يكون ردف لكم، أي تبعكم، واللام زائدة كأنه ردفكم، وقيل في التفسير دنا لكم. قال وإذا وقع القول عليهم، أي وجبت الحجة، فهم يوزعون، أي يحبس أولهم، أي أولهم على آخرهم. هذه مرة ثانية التي تأتي معنا كلمة يوزعون في السورة، مرت معنا أنك تجمع الشيء أو تسوقه. نعم. قال وترى الجبال تحسبها جامدة، أي واقفة، وهي تمر مر، تسير سير، السحاب هذا إذا نفخ في الصور، يريد أنها تجمع وتسير. يعني وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا متى يكون؟ في الصور، يعني وما ينفخ النفخة الأولى، النفخة الأولى وينتهي كل شيء على وجه الأرض، تمام؟ هنا تبدأ الحوادث الكونية، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، تبدأ هذه الأحداث الكونية العظيمة بعد النفخة الأولى في الصور. نعم. قال فهي لكثرتها كأنها جامدة وهي تسير، وقد بينا هذا في كتاب تأويل المشكل. نعم. قال سورة القصص، من نبأ موسى أي من خبره وجعل أهلها. طبعا ما معنى جامدة؟ وترى لو تحسمها جامدة، الجمود هنا يعني أي ثابتة في مكانها، لكنها في الواقع تسير. فهو يقول لك الجبال لكثرتها وتراكمها في مرأة العين تظهر كأنها جامدة في مكانها، لكنها هي تسير وأنت لا تلاحظ، وهذا كما قالك يكون في بعد النفخ في الصور. نعم. قال وجعل أهلها شيعة أي فرقا وأصنافا في الخدمة يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل. فرقا وأصنافا في الخدمة، يعني فرعون ماذا فعل في بني إسرائيل؟ استعملهم بعضهم في البناء وبعضهم في الزراعة، واستعمل بعضهم في الجند، واستعمل بعضهم في كذا، جعلهم منوعين، استعبدهم جميعا بأصناف متعددة. نعم. قال ونجعلهم الوارثين للأرض، وأوحينا إلى أم موسى أي ألقينا في قلبها. فالإيحاء هنا هو القذف في الروع وليس الإيحاء بواسطة الملك. نعم. قال ومثله إذ أوحيت إلى الحواريين فألقيه في اليم أي في البحر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي لم يلتقطوه في وقتهم ذاك لهذه العلة، وإنما التقطوه ليكون لهم ولدا بالتبني فكان عدوا وحزنا، فاختصر الكلام. نعم، يعني ليكون لهم عدوا وحزنا، المراد العاقبة، يعني فرعون لماذا هو وزوجته التقطوا موسى من البحر؟ فرعون التقطه ليكون له ابن، لأن فرعون قالوا لم يكن له ابن، أراد أن يتبناه، لكن ماذا كانت المآل الحقيقي؟ المآل الحقيقي والعاقبة الحقيقية لالتقاطه لموسى أنه أصبح موسى الذي التقطه فرعون بيده سببا لكارثة فرعون والقضاء عليه، فالتقطه آل فرعون ليكون له عدو، لهم عدوا وحزنا، ليكون مصيبة عليهم. كيف أنت سبحان الله في الحياة بتعمل إشي وأنت بتكون حريص عليه ومبسوط عليه وكون في دمارك، تفعل أشياء في الحياة أنت تكون مسرور عليها وبدك إياها وحريص وبدي، وأنت لا تعرف والله كم من شيء تكون حريصا عليه الله يدفعه عنك يؤخره عنك، وأنت مصر وقد تصل إليه بطرق غير مشروعة بقدر تعلقك به، ثم بعد ذلك تكون دمارا عليك، أليس كذلك؟ بعض الشباب مثلا يتعلق قلبه بفتاة فيقاتل من أجل الوصول إليها والله يدفعه عنها، ويقاتل ويأتي بطرق ويتواصل ويحط واسطات وجهات حتى يتزوجها، بعد ما يتزوجها بتخلص عليه. فالإنسان ينتبه، يعني أحيانا فعلا ليس كل ما تراه جميلا تكون العاقبة فيه جميلة. فرعون كان يرى أن التقاط موسى جميل، فيصير إلي ابن رائع، كان هو القتل له سبحانه. نعم. قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال أبو عبيدة فارغا من الحزن لعلمها أنه لم يقتل أو قال لم يغرق. قال وهذا من أعجب التفسير. فعلا يعني حقيقة أبو عبيدة حمل الآية على غير المتوقع تماما. إحنا لما بنسمع أصبح فؤاد موسى فارغة يعني من شدة الخوف والهلع على ابنها، أبو عبيدة عكس المعنى، قالك فارغا يعني مطمئنا. كيف أصبح فارغا مطمئنا؟ قال فارغا من الحزن، باعتي حزن لأنها عرفت أن ابنها خلص في حماية فرعون ولم يقتل، لكن نفسه ابن قتيبة قال يعني السياق بعيد، يعني هذا معنى بعيد. نعم. قال كيف يكون فؤادها من الحزن فارغا في وقتها ذاك والله سبحانه يقول لولا أن ربطنا على قلبها. أيضا هذا رد قوي من ابن قتيبة على أبي عبيدة، قال وهل... الله يقول لولا أن ربطنا على قلبها، فإذا ندخل لأنه فارغا يعني مطمئنا، بعيد جدا. نعم. قال وهل يربط إلا على قلب الجازع والمحزون، والعرب تقول للخائف والجبان فؤاده هواء لأنه لا يعي عزما ولا صبرا. نعم. قال الله وأفئدتهم هواء، والهواء هو الفراغ، فبالتالي ابن قتيبة يقول لا، الآية على معناها الظاهر، فارغا بمعنى هواء، يعني ما عادت تستقبل أي تصبير أو أي تثبيت لأنها خلص جزعة جدا على ولدها، فهذا معنى أنها فارغ، أنه هواء غير قادرة على التحمل، هذا معناه باختصار، غير قادرة على التحمل، وشيء طبيعي أم ابنها في يد فم الأفعى زي ما يقول، تخيل ابنك في يد إنسان جبار في الأرض ومستعد يفتك فيه، فالقلب لن يكون بالتأكيد سهلا عليه أن تحمل هذا، لولا ربطنا على قلبه. قال وقد خالفه المفسرون إلى الصواب فقالوا أصبح فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء مما جميل. يهتم به الحي إلا أمر والدها، يعني أصبح فارغا، الفراغ هنا الفراغ من كل الاهتمامات الحياتية إلا من اهتمامها بولدها، يعني ما عادت تفكر في طعام ولا شراب ولا زوج ولا أي شيء، إنما أصبح شغلها الشاغل لأم موسى أين ابنها وما الذي يحصل معه الآن. نعم. قال وقالت لأخته قصيه، أي قصي أثره واتبعيه. القصص هو تتبع الأثر، تتبع الأثر، نعم. قال فبصرت به عن جنب، أي عن بعد منها، وعن بعد منها عنه وإعراض، لألا يفطنوا لها. نعم، هي لما أخته ذهبت تبحث عن، كانت تبحث عن جنب، يعني الجنب هو البعد. لذلك أنت مثلا لما الشاب يحتلم إيش بنسميه؟ جنب، صح؟ ويرفع الجنابة بالاغتسال. الجنب في اللغة هو البعيد. ولماذا سمي الجنب جنبا إذا احتلم؟ لأنه بعيد عن الصلاة وقراءة القرآن والأعمال، لا يستطيع أن يصلي ولا يقرأ القرآن الجنب، فهو كله مأخوذ من البعد. فهي بصرت به عن جنب، يعني عن بعد، لأنها خشيت أن تقترب من قصر فرعون حتى ما يقبضوا عليها زي ما يقولوا. نعم. قال والمجانبة من هذا وهم لا يشعرون بها. وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه أن يرضع منهن، والمراضع جمع مرضع. قال يكفلونه، أي يضمونه إليهم. ولما بلغ أشده، قد تقدم ذكره، واستوى، أي استحكم وانتهى شبابه واستقر، فلم تكن فيه زيادة. قال ودخل مدينة على حين غفلة من أهلها. هذا الاستواء، الاستواء هو البلوغ أعلى درجات الشباب. الاستواء هنا بلوغ أعلى درجات الشباب. نعم. قال ودخل مدينة على حين غفلة من أهلها، يقال نصف النهار. نصف النهار ليه؟ الناس كلها بالدار. إنه وقت القيلولة. فهذا معنى على حين غفلة من أهلها، الناس نايمة. تمام؟ قيل أنه دخل في وقت القيلولة حال نيامهم، وهذا يكون في منتصف النهار. نعم. قال هذا من شيعته، أي من أصحابه، يعني بني إسرائيل، وهذا من عدوه، أي من أعدائه. والعدو يدل على الواحد وعلى الجمع. نعم. فوكزه كلمة موسى، كلمة عدو تطلق على الواحد والاثنين والجمع، يصدق على الواحد أنه عدو، والاثنين تقول هذان عدو، والجماعة تقول عدو، فهي من الكلمات التي تطلق على الواحد والمثنى والجمع. ويجوز في الجمع أن تقول أعداء أيضا، يجوز في الجمع أن تقول أعداء، لكن عدو مما يصدق على الواحد والمثنى والجمع. نعم. قال فوكزه موسى، أي لكزه، يقال وكزته ولكزته ونكزته ونهزته ولهزته إذا دفعته. نعم. فقضى عليه، أي قتله، وكل شيء فرغت منه فقد قضيت، فقد قضيته وقضيت عليه. خائفا يترقب، أي ينتظر سوء يناله منهم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصيخه، أي يستغيث به، يعني الإسرائيلي. قال له موسى إنك لغوي مبين، يجوز أن يكون هذا القول للإسرائيلي، أي أغويتني بالأمس حتى قتلت بنصرتك رجلا، ويجوز أن يكون لعدوهما. يسعى، أي يسرع فيما في مشيه. قال يا موسى، إذن من هو الغوي المبين؟ قال له موسى إنك لغوي مبين. في خلاف بين المفسرين، البعض قال أنه كان يخاطب الإسرائيلي اللي من جماعته، قال إنك لغوي مبين، يعني تناوت ورطني، امبارح خلصنا على واحد مشانك، اليوم كمان بدنا نخلص على واحد ثاني. فهنا قيل أنه يخاطب الإسرائيلي، وقيل لا، القول الثاني، ويجوز أن يكون لعدوهما، أي للمصري القبطي. تمام؟ يعني أن المصري القبطي قال له موسى إنك، يقول موسى يقول للمصري القبطي إنك لغوي مبين، يعني عدو واضح لنا. لكن الأظهر في السياق أنه لا، يخاطب الإسرائيلي اللي من جماعته، وأنه أنت ناوي تورطنا ونقتل لنا واحد ثاني. نعم. قال يا موسى إن الملأ، يعني الوجوه من الناس والأشراف، يأتمرون بك ليقتلوك. قال أبو عبيدة يتشاورون فيك ليقتلوك. إذن يأتمرون معناها يتشاورون. نعم. قال واحتج بقول الشاعر أحار ابن عمرو كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتمر. أحار إذا كانت على لغة من لا ينتظر، وأحاري على لغة من ينتظر، أصلا أحارث، أحارثة. تمام؟ أو نعم، أحارثة ابن عمرو يناديه كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتمر. نعم. قال وهذا غلط بين لما تدبره، ومضادة للمعنى، كيف يعدو على المرء ما شاور فيه؟ والمشاورة بركة وخير. هذا ابن القيس، مش مشكلة، أموره مختلفة شوي. نعم. قال وإنما أراد يعدو عليه ما هم به للناس من الشر، ومثله قولهم من حفر حفرة وقع فيها. يعني هو كان ابن قتيبة يقول، يعني أبو عبيدة احتج بشعر امرئ القيس، احتج أبو عبيدة بشعر امرئ القيس أن يأتمر بمعنى يتشاور. فهنا ابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول لأبي عبيدة أنت أخطأت في استشهادك ببيت امرئ القيس. ابن قتيبة يقول لأبي عبيدة أنت أخطأت باستشهادك ببيت امرئ القيس على أن الائتمار هو التشاور، لأنه مستحيل، يعني حتى امرئ القيس، احنا كنا نمزح، بس امرئ القيس برضو رجل عاقل في النهاية، مستحيل يقول لك يعني بضرك الإشي اللي بتشاور فيه، يعني صعب جدا. فيقول له قولك ويعدو على المرء ما يأتمر وتفسيرك الائتمار يا أبا عبيدة بالتشاور في بيت امرئ القيس غلط، بل مراد امرئ القيس بالائتمار هنا ماذا؟ ما يتآمر به الناس عليك، التآمر اللي هو أن يتآمروا عليك حتى يخلصوا عليك، هذا اللي بضرك. ففي هذا البيت كما يقول ابن قتيبة ليس ما يأتمر بمعنى يتشاور، في هذا البيت يأتمر بمعنى التآمر عليك، فلا يصلح دليلا على هذا المعنى. نعم. قال وقوله إن الملأ يأتمرون أي يهمون بك، يدلك على ذلك قول النمر بن تولب اعلم أن كل مؤتمر مخطئ، لا مخطئ في الرأي أحيانا، فإذا لم يصب رشدا كان بعض اللوم ثنيانا، يعني أن كل من ركب هواه وفعل ما فعل بغير مشاورة فلا بد من أن يخطئ أحيانا، فإذا لم يصب رشدا لامه الناس مرتين، مرة لركوبه الأمر بغير مشاورة ومرة لغلطه. ومما يدلك على ذلك أيضا قوله عز وجل وأتمروا بينكم بالمعروف، لم يرد تشاوروا وإنما أراد هموا به واعتزموا عليه، وقالوا في تفسيره هو ألا تضر المرأة بزوجها ولا زوج بالمرأة. إذن لاحظوا أن إذا ابن قتيبة لا يوافق أبا عبيدة على كل التفسير الائتمار بمعنى التشاور، يقول الائتمار هنا بمعنى الهم والعزم، إن الملأ يأتمرون مش يتشاورون، وإنما إيش؟ يهمون ويعزمون على قتلك. كيف اختلاف المفسرين وعلماء اللغة يؤثر في فهم المعنى القرآني. إذن القول الأول أبو عبيد يقول يأتمرون بك يعني عم بتشاوروا في موضوعك. القول الثاني رأي ابن قتيبة يقول لك يهمون يعني عم يعزمون على الفتك بك، هذا شيء وهذا شيء. ممكن طبعا تقول إنه في نوع تقارب، لأنه يعني لما عزموا على الفتك بك هذا كانت نتيجة تشاور منهم، ممكن، لكن هنا يأتمرون بمعنى يهمون ويعزمون، هذا رأي ابن قتيبة. نعم. وقال وأي أيضا الآيات الأخرى وأتمروا بينكم بمعروف، قال لم يرد تشاوروا وإنما والمراد هموا به واعتزموا عليه. نعم. قال ولو أراد المعنى الذي ذهب إليه أبو عبيدة لكان أولى به أن يقول إن الملأ يتآمرون فيك، أي يستأمر بعضهم بعضا. نعم. تلقاء مدين أي تجاه مدين ونحوها، وأصله اللقاء زدت فيه التاء. قال الشاعر فاليوم قصر عن تلقائه الأمل، أي عن لقائه، سواء السبيل أي قصده، وجد عليه أمة من الناس يسقون أي جماعة، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي تكفان غنمهما، وحذف الغنم اختصارا. قال وفي تفسير أبي صالح تحبس إحداهما الغنم على الأخرى. قال ما خطبكما أي ما أمركما وما شأنكما. إذن كلمة الغنم محذوفة، لأنه هو ووجد من دونهم أي من دون الرعاة وجد امرأتين تذودان، ما معنى تذودان؟ أي تكفان. تكفان إيش؟ الغنم، بس ما ذكرت في السياق، لأن المطلوب منك كإنسان تفهم لغة عربية أنك عارف القرآن في إيجاز الكلمة التي تفهم اسمها على الطائر مش محتاجة يحذفها لأن القرآن موجز. تمام؟ تفضل. والله لا أعرف اسمه، لكن يعني أحد علماء التفسير يذكره ابن جرير الطبري وغيرهم كثيرا، لكن اسمه الشخصي تراجعه. نعم. قال يصدر الرعاء أي يرجع الرعاء، ومن قرأ يصدر الرعاء أي أراد يرد الرعاء وأغنامهم عن الماء. قال على أن تأجرني أي تجازيني عن التزويج، والأجر من الله إنما هو الجزاء على العمل. قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال المفسرون لا سبيل علي، والأصل من التعدي وهو الظلم، كأنه قال أي الأجلين قضيت فلا تعتدي علي. العدوان أصله من التعدي، هذا يريد أن يقوله، كلمة العدوان أصلها مأخوذة من التعدي، والتعدي هو التجاوز للحد وهو الظلم. نعم. قال كأنه قال أي الأجلين قضيت فلا تعتدي علي بأن تلزمني أكثر منه. نعم. قال أو جذوة من النار أي قطعة منها، ومثلها الجذمة، وفي التفسير الجذوة عود قد احترق. نعم. أسلك يدك في جيبك أي أدخل يدك، يقال سلكت يدي وأسلكتها. عود يعني خشبة، احترقت يعني جمرت، كما يقولون تضع الخشب في الكانون بجمر. نعم. قال الجناح الإبط، والجناح اليد أيضا. قال الرهب والرهب، قال والرهب والرهب والرهبة واحد، أو عفوا الرهب والرهب والرهب والرهبة والرهبة واحد. برهانان أي حجتان، فأرسله معي ردأ أي معينة، يقال أردأته على كذا أي أعنته. ونجعل لكما سلطانا أي حجة، فأوقد لي يا هامان على الطين أي اصنع لي الآجر، فاجعل لي منه صرحا أي قصرا عاليا. وما كنت ثاويا فيه، فأوقد لي يا هامان على الطين. قديما لما كانوا بدهم يبنوا بناء صرح قصر كانوا يبنونه من الآجر. ما هو الآجر؟ هو الطين بعد أن يطبخ على النار يصبح حجرا صلبا يمكن أن تبني به. فهذا معنى أوقد لي يا هامان على الطين، يعني يا هامان جيب الطين وأوقد تحته. ليه؟ حتى يتحول إلى آجر، فإذا تحول إلى آجر بنينا به صرحا لننظر في إله موسى كما زعم هذا الكافر. فهمتم؟ إذن إيش يعني فأوقد لي يا هامان على الطين؟ كأنه يقول لك، مش أنا بقول لك والله شغل لي على الطبخة، شكل تقول لك الحجة عندك في الدار، شو أنا شغل على الطبخة؟ يعني حط الطبخة على الغاز وشغل تحته. هذا يا هامان جيبها الطين وشغل تحته حتى يتحول الطين لآجر نستطيع نبني هذا الصرح. نعم. قال: وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي مقيمة، يقال ثويت بالمكان إذا أقمت به. نعم. فموسى ذهابه إلى مدين كان عابرا مرورا، تمام، صح جلس فيهم 10 سنين من أجل خدمة والد زوجته، لكن في النهاية هو ليس المطلوب منه أن يستقر بها. موسى موضوعه مع بني إسرائيل، هناك بعث، وإقامته في بني إسرائيل إقامة، عفوا، إقامته في مدين إقامة عابرة. نعم. قال: ومنه قيل للضيف الثوي: ساحران تظاهرا أي تعاونا، ولقد وصلنا لهم القول أي أتبعنا بعضه بعضا فاتصل عندهم، يعني القرآن. نعم. أولم نمكن لهم حرما آمنا أي ألم نسكنهم إياه ونجعله مكانا لهم. بطرت معيشتها أي أشيرت، وكأن المعنى أبطرتها معيشتها، كما تقول أبطرك مالك فبطرت. إيش يعني بطرت؟ إيش نقول يعني؟ كيف لم بطر؟ إيه؟ زهو، يعني نوع مهدة. مشكلتك هاي كمان مشكلة زهو، هيك شعور بالافتخار أو إنه بالتكبر على الناس لما آتاه الله من المال. بتعرفوا اللي معاه مصاري كيف بكون ينظر لطبقات الناس، يعني مش شايفك، باختصار مش شايفك، هذا معنى أشر، مش شايفك بالمفهوم البلدي عندنا. نعم. قال: في أمها رسولة أي في أعظمها، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي محضر النار، الذين حق عليهم القول أي وجبت عليهم الحجة فوجب العذاب، فعميت عليهم الأنباء أي عموا عنها من شدة الهول يوم. طبعا هنا وجبت عليهم الحجة يعني ثبتت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة الرسالية، وعرفوا الله وعرفوا النبوة وعرفوا الإسلام لكنهم أعرضوا عنه. الذين وجب علي حق عليهم القول يعني قامت عليهم الحجة الرسالية وأعرضوا عنها، هؤلاء مثواهم النار. نعم. قال: والأنباء الحججها هنا، وربك يخلق ما يشاء ويختار أي يختار للرسالة. وعميت عليهم الأنباء، هم سمعوها لكن هم تعاموا عنها فلم يهتدوا بها، هم تعاموا عنها فلم يهتدوا بها، كما قال ابن عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهو فيه هداية وإرشاد لكن هم اختاروا أن يتعاموا عن الأنباء وكأنهم مش شايفين الحجج الإلهية، فمثل هؤلاء الله يبيدهم يوم القيامة، يعني لن يعجزوا. قال: ما كان لهم الخيرة أي لا يرسل الله الرسل على اختيارهم، السرمد الدائم. ونزعنا من كل أمة يعني كان شهيدة. تعرف كفار قريش وحتى الأمم السابقة كانوا يقولون: لا نريد رسولا بشريا، نريد رسولا ملائكيا، أو كما قال كفار قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هم بدهم يتحكموا من أين يصلهم الحق، أنتم ما لكم الخيارة، مش أنتم بتختاروا من هو الرسول ومن من هو سيكون، يعني الله هو الذي يختار. أنت كإنسان عليك أن تقبل الحق بغض النظر من أي طريق جاء. لذلك الإمام البخاري كان يقول: لا ينبل الرجل حتى يتعلم من هو دونه ومثله وفوقه. أنت في النهاية هدفك في الحياة الوصول للحق، جاءني من طريق فلان، من طريق فلان، من طريق فلان، من شخص بكرهه، من شخص بحبه، أنا ما المهم أنه حق. وهذا ما يعلمنا الله إياه دوما: عود نفسك على استقبال الحق، ولا تختار أنه لا، أنا لا أقبل الحق إلا إذا جاءني بأسلوب معين ومن شخص معين. ليس هكذا صفة المسلم. قال: ونزعنا من كل أمة شهيدة أي أحضرنا رسوله المبعوث إليهم، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أي تميل بها، أي تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها، يقال ناءت بالعصبة أي مالت بها، وأناءت العصبة أمالتها. نعم. ونحوه في المعنى قوله: ولا يؤوده حفظهما. تنوء بالعصبة لما تكون إشي ثقيل ثقيل، مثلا صندوق حديدي ثقيل، لما أنت تحمله كيف بتصير؟ بتصير تميل، صح؟ هذا معنى الميلان. لما يكون الشيء ثقيل ما بتقدر تمشي باستقامة، بتضطر انك ايش؟ تميل. فهذا الرجل خزائنه وماكن ذهبه وفضته اذا حملها عصبة الرجال لكثرة ما فيها ولثقلها العصبة تميل بها مش قادرة تسيطر عليها من وزنها الثقيل، هذا دلالة الغنى الفاحش. نعم. قال ونحوه في المعنى قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حتى يؤوده أي يميله، والعصبة ما بين 10 إلى 40. قال في تفسير أبي صالح ما إن مفاتحه يعني الكنز نفسه، وقد تكون المفاتح مكان الخزائن. قال في موضع آخر أو ما ملكتم مفاتحه، أي ما ملكتم يعني المفاتح مفاتح. اختلف في تفسيرها، بعضهم قال المفاتح إنه هي بس مفاتيح الخزائن، المفاتيح ثقيلة جدا وحجمها كبير، هذا تفسير. لكن في تفسير آخر إنه المفاتح مش المراد المفتاح الذي يفتح به، هذا يعني صعب أن يكون هو الضخم المش قادر حدا يحمله، إنما المفاتح هي نفس الكنز. وقال وقد تكون المفاتح هي نفسها مكان الخزائن، ففي هناك تفسيرات أخرى، فليس شرط أن يكون المراد بالمفاتح هي نفس المفاتيح، لأن هذا قد يستبعد عند كثير من الناس أن تفسر المفاتيح، يقول لك إيش هذا المفتاح اللي 40 مش قادرين يحملوه، أنت متخيل يكون المفتاح بس المفتاح للخزينة 40 مش قادر يحمله، في نوع بعد في التصور. فلذلك بعض المفسرين قال المراد بالمفاتح هي نفس الخزائن وليس المراد المفاتيح. نعم. قال وقال وعنده مفاتح الغيب نرى أنها خزائنه، لا تفرح لا تأشر ولا تبطر. قال الشاعر ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتحول، أي لست بأشر، فأما السرور فليس بمكروه. حسنت. إذا لما قال له قومه لا تفرح، ما المراد بالفرح هنا المنهي عنه؟ ليس الفرح هو السرور، حمر معنى هنا، الفرح نوعان، فرح بمعنى الأشر اللي هو الزهو والتكبر والتخار على الناس، هذا الفرح مذموم. أما الفرح السرور بنعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فهذا مطلوب، تمام؟ لأن بعض الناس بيفسر الآية بشكل خطأ، بيشوف واحد فرحان على نعمة بقول له يا أخي لا تفرح، مش شقة، لا أخي لا يرضى عنك، لا تسقط الآية في غير مكانها. الفرح المنهي عن الفرح اللي يجعلك تفتخر وتغتر بنفسك، أما الفرح والسرور بنعمة أنعم الله عز وجل بها عليك هذا حقك المشروع، ما في مشكلة. نعم. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا تترك حظك منها. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي لفضل عندي، وروي في التفسير أنه كان أقرأ بني إسرائيل للتوراة. وهذه كثير ما ربنا عز وجل بحذر منها في القرآن، وهي نفسية الإنسان الذي إذا أعطاه الله نعمة ظن نفسه أهلا لاستحقاقها. ربنا بحذر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، بتعرف هذه النفسية في سورة فصلت وغيرها، ربنا ذكرها في القرآن كثير لأنه يريد أن ينبه الإنسان، كل نعمة أعطاك إياها رب العالمين سبحانه ليس لأنك مستحق بل لأنه متفضل. كل النعم اللي ربنا أنعم بها عليك إياك في لحظة واحدة تظن أنك مستحق، أنا والله أهل إنه ربنا ينزل علي هاي النعمة، لا أخي أنت متفضل، الله تفضل عليك بالسمع والبصر والعلم والعقل و و و و ولست أنت مستحق إن الله يعطيك شيء، لست مستحق أن الله يعطيك شيء. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تمن على الله، لأنه هذا حال كثير من الناس إذا صلى أو أصبح طالب علم أو أصبح على درب الاستقامة بقول والله أنا مستحق إنه ربنا يفتح لي سبل الخيرات، أنا بستحق. لا، أنت لا تستحق شيئا، أنت عبد ضعيف فقير إلى الله، والله متفضل جواد كريم. لذلك الله عز وجل ذم قارون، قارون إيش قال؟ إنما أتيته على علم، أنا هذا الذهب كله حصلته لأني إنسان بستاهل، أنا إنسان صاحب علم وعقل، وقيل كان يعني من علماء بني إسرائيل. الله قال له لا، أنا ما أعطيتك هذا لأنك تستحق، بل أعطيته فتنة لك حتى ننظر كيف تعمل فيه. نعم. قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال قتادة يدخلون النار بغير حساب، وقال غيره يعرفون بسيماهم. نعم. ولا يلقاها، إذا هذا معنى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، قال بعض أهل العلم الكافر يوقف بين يدي الله فيعرفه معاصيه وذنوبه، لكن ما في داعي يحاسب المحاسبة اللي فيها يلا نوازن بين حسناتك وسيئاتك، لأنه فيش حسنات كافر، فهذا معنى لا يسأل عن ذنوبهم، يعني ما في داعي إنه نبدأ نوازن، يلا عنده 5 حسنات هون 10 سيئات هون، الموازنات ما في داعي. ليه؟ لأنه لا حسنات له، فيوقف قالوا يلومه الله على سيئاته وعلى كفره ويعاتبه ويقبحه أمام الناس، ثم بعد ذلك خلص ألقوه في النار، ما في حاجة إنه ناقش أكثر من هيك معه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، نسأل الله العافية. نعم. قال ولا يلقاها، أي لا يوفق لها، ويقال يرزقها. ويكأن الله، قال قتادة هي ألم تعلم، وقال أبو عبيدة سبيلها سبيل ألم ترى، وقد ذكرت الحرف والاختلاف فيه في كتاب تأويل المشكل. يعني هذا ما معنى وي؟ البعض قال وي اسم فعل مضارع بمعنى يتعجب منه، وي كأن الله، وي أي نتعجب كأن الله يفعل كذا وكذا، فهي تسمى اسم فعل مضارع. هنا قتادة ذكر لها معنى آخر فقال وي، قال ألم تعلم أن الله كذا وكذا. نعم. قال إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. وقال بعض المفسرين أنزله عليك. لرادك إلى معاد، قال مجاهد يعني مكة. وفي تفسير أبي صالح أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشتاق إلى مولدك ووطنك يعني مكة؟ قال نعم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهو فيما بين مكة والمدينة. نقيل إذن لرادك إلى معاد، بعض المفسرين أي أنه سيردك إلى مكة، هذا هو المعاد على أحد التفاسير. طبعا البعض قال المعاد هو الدار الآخرة، هذا تفسير آخر، لكن هنا ابن قتيبة ذكر تفسير المعاد بأنه ماذا؟ مكة، سيردك إلى مكة منتصرا فاتحا لها بعد أن خرجت منها. نعم. قال وقال الحسن والزهري أحدهما معاده يوم القيامة والآخر معاده الجنة. وقال قتادة هذا مما كان ابن عباس يكتمه. قال سورة العنكبوت مكية كلها، وهم لا يفتنون أي لا يقتلون ولا يعذبون. ولقد فتنا الذين من قبلهم أي ابتليناهم، من كان يرجو لقاء الله أي يخافه، اتبعوا سبيلنا أي ديننا، ولنحمل خطاياكم أي لنحمل عنكم ذنوبكم، والواو الزائدة. قال ولا يحملن أثقالهم أي أوزارهم، وأثقالا مع أثقالهم، أوزارا مع أوزارهم. قال قتادة من دعا قوم إلى ضلالة فعليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. قال الطوفان المطر الشديد. الأوثان واحدها وثن، وهو ما كان من حجارة أو جص، وتخلقون إفكا أو جص. أو جص. نعم. وتخلقون إفكا أي تختلقون كذبا. نعم. إذن تخلقون إفكا، ما معنى تخلقون إفكا؟ أي تختلقون كلاما كاذبا، تختلقون كلاما كاذبا لا دليل عليه ولا برهان. فالإفك هو الكذب، وخلقه يعني اختلاقه، صناعة الكذب، يقول فلان يصنع الكذب، هذا معنى تخلقون إفكا، تصنعون كلام كله كذب في كذب. قال وإليه تقلبون أي تردون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ولا من في السماء بمعجز. آتيناه أجره في الدنيا بالولد الطيب وحسن الثناء عليه. قال وتأتون في ناديكم المنكر. إذن الأجر في الدنيا ما هو؟ حسن الثناء، هذا من الأجر المعجل للإنسان في الدنيا، وهو من عاجل بشرى المؤمن. نعم. قال وتأتون في ناديكم المنكر، والنادي المجلس، والمنكر مجمع الفواحش من القول والفعل، وقد اختلف في ذلك المنكر. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة يعني الحجارة، وهي الحصباء أيضا يعني قوم لوط. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. والمراد وقد اختلف في ذلك المنكر، يعني اختلف المفسرون ما هو المنكر الذي كانوا يأتونه في ناديهم، اختلفوا. وفي النهاية أنا ما بهمني شو هو، يعني فعليا أنا اليوم كمسلم ما بهمني شو طبيعة المنكر، لكن يهمني الفكرة العامة أنهم كانوا يجتمعون على المنكرات بغض النظر إيش طبيعتها. نعم. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا المصلي لا يكون في منكر ولا فاحشة ما دام فيها. هذا أحد التفسيرات، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، على القاعدة نفسك إذا شغلتها بالحق يعني صرفتك عن الباطل. الإنسان الذي يكون أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة أنت لن تكون في فحشاء ولا في منكر، مش راح تكون تنظر إلى حرام أو تشتغل بالحرام. فأثناء مدة الصلاة أنت لا تمارس حراما، فهذا قال معنى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي في أثناء إقامتها تكون بعيدا عن المعاصي والذنوب. لكن المعنى الذي يظهر لي أبعد من ذلك، لا، الصواب أن الصلاة تنهى أي تجعل عند من يصلي بخشوع وخضوع وانكسار بين يدي الله، صلاته تجعل له وازعا قلبيا يصرفه عن الفحشاء والمنكر في حياته. ليس المراد فقط أنك أثناء مدة الصلاة لا تعصي، هذا معنى بسيط ومفهوم، لكن المعنى الأعظم وهو الذي يركز عليه علماءنا أن الصلاة إذا صليت بطريقة صحيحة بكمال أعمال القلوب فيها فإنها تجعل فيك وازعا داخليا يصرفك بعد الانتهاء منها، يصرفك عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قدر المستطاع. نعم. قال ولذكر الله أكبر، يقول ذكر الله العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر الله العبد، من ذكر العبد الله لله. ويقال جميل هذا المعنى حقيقة، جميل جدا، ولذكر الله أكبر. أنت في صلاتك أنت اللي بتذكر رب العالمين، صح؟ وهذا جميل، لكن لما تكون مستقيم ومقبول عند الله، الله يذكرك في الملأ الأعلى. وأيهما أعظم، ذكرك أنت لله أم ذكر الله لك؟ أن يذكرك الله. فهمتم إيش يعني ولا ذكر الله أكبر؟ ذكر الله لك في الملأ الأعلى وثناؤه عليك في الملأ الأعلى أعلى من ذكرك أنت لله سبحانه وتعالى. لكن تنتبه أن ذكرك لله هو الذي سيجعل الله يذكرك، ذكرك لله هو الذي سيجعل الله سبحانه وتعالى يذكرك. فكأنه تنبيه، نبه الأخ، ولا ذكر الله أكبر، أي ذكر الله لك أكبر من ذكرك أنت له. تمام. قال ويقال ولذكر الله أكبر، أي التسبيح والتكبير أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا معنى آخر، التفسير الآخر للآية، أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل هو من باب أولى أنه أيضا يصرفك عن الفحشاء والمنكر. يعني إن الصلاة تنهى وتزجر عن الفحشاء والمنكر، وإدامة ذكر الله على لسانك أكبر، يعني أكبر قدرة على أنه يصرفك عن الفحشاء والمنكر. هذا تفسير آخر. نعم. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب يقولهم يجدونك أميا في كتبهم فلو كنت تكتب لارتابوا. نعم. لنبوي أن يعني هم الآن، أنت أتيت بني إسرائيل بالقرآن صحيح، وهم يعرفون أنك أمي. النبي ما عليه الصلاة والسلام ما معنى أنه أمي؟ لا يقرأ ولا يكتب. هم لو كانوا عارفين أنك بتكتب أو لعرفوا عنك هاي المعلومة لارتابوا، قالوا هذا رجل بكتب يجوز ألف القرآن من عنده. لكن هم يعرفونك أنت لا تقرأ ولا تكتب. طب كيف أتيت بهذا القرآن المعجز؟ هذا من أكبر الأدلة والبراهين على صدق القرآن وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نزل عليه من السماء. نعم. قال لنبوئنهم من الجنة غرفة، أي لننزلنهم، ومن قرأ لنثوينهم فهو من ثويت بالمكان أي أقمت به. نعم. وكأي من دابة، أي كم من دابة، لا تحمل رزقها، لا ترفع شيئا لغد، الله يرزقها. قال ابن عيينة لا تحمل رزقها، إيش يعني لا ترفع شيئا لغد؟ يلا يا نشوف مصحصحين ولا لا معانا. أحسنت، يعني هو معهاش إلا قوت يومها، معهاش أكل الغد، يقول لك فلان معاه فقط قوت يومه الكفاف، ولا يعرف غدا هل سيجد طعاما لأسرته أو لا. فيقول سبحانه كم من دابة، من حشرات، من طيور، من زواحف، من أسماك، كم من دابة هي فقط معها قوت يومها. يعني بدي أسألك سؤال، السمك بتلاقيه بيروح بيجيب وعنده بنك بيروح بحط فيه مصاري، ولا السمكة بتصحى الصبح بتروح بتأكل جوا البحر وبتروح بتنام، اليوم الثاني بترجع بتدور على أكل جديد؟ أغلب الحيوانات هذا حالها، بجوز النمل شوي بتدخر في صح الصيف للشتاء، بس أغلب الحيوانات هي ما عندها ادخار صح. احنا البشر بنحب ندخر ونجمع ونكنز، لكن الحيوانات طبيعتها تغدو خماصا وتروح بطانة، تصحى الصبح يا رب حصلنا اكل حصلنا، فتذهب متوكلة على ربها تبحث عن الرزق والله يشبعها، وترجع فقط حصلت اكل اليوم ومش حامل هم بكرة، خلاص بقولك بكرة ربنا بيفرجها. احنا اذا ما حملناش هم بعد 5 سنين بتلاقي الانسان مريض، وهذا خطأ حقيقة. الله من باب ان يثبت قلبنا في باب الرزق إيش بقول لك؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني هي فقط ترزق يوم بيوم يوم بيوم، مش شايل هم بكرة، خلاص متوكلة على الله سبحانه، الله يرزقها. مين اللي بيرزق هاي الدواب؟ الله هو الرزاق. تمام. شوف الهرة، شوف في حياتنا هي بتستنى واحد يعطيها قطعة لحمة وهي مصيبة. طيب، وترزق وترزق. نعم. قال ابن عيينة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والنمل، إلا الإنسان شايف. والنملة والفأرة هاي حيوانات الثلاث هي التي تدخر، ولا باقي الحيوانات عايشة على البركة، الإنسان والنمل والفأر. يعني شوف أنت يعني تتشبه بالنملة والفأرة، هم اللي بحوشوا وبيدخروا في البنوك تاعتهم. نعم. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الجنة هي دار الحياة أي لا موت فيها. فالحيوان هنا معنى الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية، وأما الدنيا فهي حلم سينقضي سريعا. نعم. قال سورة الروم مكية كلها، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، مفسر في كتاب تأويل المشكل. وأثار الأرض أي قلبوها للزراعة، ويقال للبقرة المثيرة، قال الله تعالى إنها بقرة يعني أثار الأرض يعني حرثوها، هذا معنى قلبوها للزراعة، يعني حرثوها في موسم الحرث من أجل أن تزرع. قال قال الله تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وهي جهنم. نعم عاقبة الذين أساءوا، إيش عاقبة الذين أساءوا؟ السوء. السوء اسم من أسماء جهنم، فهمت؟ السوء اسم من أسماء جهنم. فالله يقول كان عاقبة الذين أساءوا السوء، هذه عاقبتهم يعني جهنم. قال والحسنى الجنة في قوله للذين أحسنوا الحسنى. إذن فالحسنى اسم للجنة والسوء اسم للنار. نعم. قال أن كذبوا بآيات الله، أي كانت عاقبتهم جهنم بأن كذبوا بآيات الله. يعني هذا تعليل بأن، هناك حرف الجر محذوف وهو باء السببية، أو اللام تستطيع أن تقدر أيضا، أي لأنهم أو بأنهم كذبوا بآيات الله. نعم. قال فهم في روضة يحبرون، أي يسرون، والحبرة السرور، ومنه يقال كل حبرة تتبعها عبرة. نعم هكذا هي الحياة الدنيا، تسر يوما وتبكي يوما، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. كل سرور في الحياة، اليوم بتكون أنت مسرور مبسوط، اليوم الثاني تيجيك هم مشكلة، اليوم الثالث ترجع مبسوط، وهكذا الحياة، وبدك تتعايش وتتكيف مع الدنيا بهذه الطريقة. آه حبيبنا. نعم. بس شوفه الادخار ليس خطأ، يعني احنا بنرجع بنقول الادخار ليس خطأ، لكن لا تعتمد عليه في قلبك، يعني انت تبذل الاسباب فيه، لكن الله يعلمنا انه حقيقة حقيقة يجب ان يتوكل قلبك على الله وتصل لدرجة من الايمان. لو فرضا فرضا ما قدرت ادخر، هل معناته اسيء الظن بالله انني ساهلك؟ لا، هذا المطلوب منك. فنحن لا نقول ان الانسان لا يدخر، كلنا يدخر، بل الادخار هو شكل من أشكال الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة بأن يدخروا لحوم الأضاحي بعد أن نهى عنها 3 أيام، أليس كذلك؟ فالادخار هي طبيعة الحياة الإنسانية تقوم عليها، لكن هي الفكرة أنه أنت قلبك هل هو معتمد على أنك تدخر في موضوع الرزق ولا معتمد على الله؟ هنا النقاش. لا أنا معتمد على الله. بعض الناس ممكن ما عنده قدرة مالية أنه يدخر، فهل سيسيء الظن بالله أم سيحسن الظن أن الله سيرزقه كما يرزق الهرة والطير وما شابه ذلك؟ فهي الفكرة تعزيز اليقين، تعزيز اليقين أن الله لن يضيعني سواء ادخرت أو لم ادخر. لكن ليس معنى هذا أنه غلط ادخر أو لا، كلنا يعني الحياة الإنسانية تقوم على الادخار. تفضل. قال وحين تظهرون، أي تدخلون في الظهيرة وهو وقت الزوال، زوال الشمس عن منتصف السماء. نعم. قال كل له قانتون، أي مقرون بالعبودية. نعم. وهو أهون عليه، قال أبو عبيدة، وهو هين عليه. نعم. كما يقال الله أكبر أي كبير، وأنت أوحد أي واحد الناس، وإني لأوجل أي وجل. وقال أوس بن حجر، وقد أعتب ابن العم إن كنت ظالما، وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا، أي إن كان جاهلا. وفي تفسير أبي صالح، يعني هذا يريد أن يقول أن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، وأن صيغة أفعل هنا المراد بها الصفة وليس التفضيل بين شيء وشيء. يعني لما قال وهو أهون عليه، ولماذا ذهب إلى هذا المعنى؟ هي الآية ما هي؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالآن أنت لما تسمع أنه إعادة الخلق يوم القيامة أهون على الله من بدء الخلق، إيش ممكن تفهم؟ أنه في إشي أسر من إشي على رب العالمين. طب هل هذا الفهم صحيح؟ لا طبعا. يعني هل معناته أنه بداية الخلق يعني كان فيها شوية صعوبة، بس إعادة الخلق يوم القيامة هي أهون عليه؟ فبقول لك إذا أنت بدك تفهم الآية على هذا الظاهر أنه وهو أهون عليه، أن البعث أسهل على رب العالمين من بداية الخلق، من خاف تفكر بطريقة غير صحيحة أنه في أشياء يعني أخف على أشياء من رب العالمين، وهذا فهم غير صحيح. كل شيء سهل لا يعجز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب ماذا سنفعل؟ كيف سنفهم أهون؟ لأنه كلمة أهون نحن بنسميها في اللغة أفعل تفضيل، تشير أنه في إشي أسهل من إشي، كيف سنفهمها؟ فبقول لك هنا أفعل التفضيل ليست على بابها، بل المراد بالأهون معنى الهين، كأنك بتشير كلمة أهون وحط مكانها إيش؟ كلمة هين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين عليه، فبتروح مشكلة التفضيل. هذا وجه، لكن ممكن نعطي وجه آخر، إيش رأيكم يا شباب؟ شو أبو الحسن؟ شو مرة مشايخ؟ أها. أحسنت. ممكن بعض المفسرين يقول لك لا خليها أفعل تفضيل، وليس المراد بأفعالية التفضيل أن هناك شيء صعب على الله وشيء أسهل، لكن المراد تقريب الصورة للإنسان. يعني أنت يا أيها الإنسان، خلينا نفكر معك بمنطقية هيك، كأن الله، ما أنت بتعرف كفار قريش أهل عناد، فالله يريد أن يقول لهم بعيد عن أي قضية أخرى، خلينا نفكر بمنطقية. أنا الآن صنعت شيء من العدم أول مرة أصنعه، بعدين هدمته، إعادة بناء هذا الشيء مرة أخرى في المنطق العقلي ستكون أسهل من اختراعه الأولي، صح؟ أنت لما تخترع شيء ابتداء، عملية الاختراع بدها جهد ووقت وتفكير وكذا. اخترعت سيارة الحمد لله حديثة، بعدين كسرتها، هيك كسرتها وهدمتها وأفنيتها، إعادة ترتيبها مرة أخرى في المنطق العقلي راح تكون أسهل، لأنه أنا خلص عندي تصور مسبق عنها. فهذا ما يسمى في علم البلاغة التنزل مع المخاطب. من باب التنزل، الله يريد أن يتنزل على مستواهم العقلي، يقول لهم بعيد أنه كل شيء هين علي، أصلاً فيش إشي بيعجزني، بدي أتكلم معاكم بمنطقكم اللي بتفكروا فيه، اللي خلقكم أول مرة بعدين سيهلككم، مش راح يكون أسهل علي يرجع يبنيكم؟ فليش يعني إذا كان هناك شيء سيعجزه فالمنطق أن يكون الخلق الأول وليس الخلق الثاني. إذا كان شيء سيعجزه المنطق يقول أن يكون الأول وليس الثاني، فإذا حصل الأول وهو الأصعب إذن الثاني من باب لا يحصل وهو الأسهل. فهذا من باب التنزل الجدلي، وهو من أساليب القرآن في المناقشة العقلية، وهذا أفضل من أنه نبدأ نقول أهون بمعنى هين ونخرج الآية عن ظاهرة، لا خليها وعلى سياقها، لكنه هذا نقول تنزل وليس لأن هناك شيء أصعب وأسهل على الله سبحانه وتعالى. قال وفي تفسير أبي صالح وهو أهون عليه أي على المخلوق، لأنه يقال له يوم القيامة كن فيكون، وأول خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم مفسرا في كتاب تأويل المشكل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الناس عليها. إذن تفسير أبو صالح هو الذي يتطابق مع الكلام الثاني اللي قررته، تفسير أبو صالح، لأنه ذكر التفسير الأول أنه أهون بمعنى هين. تفسير أبو صالح وهو أهون عليه أي على المخلوق، لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون، وأول خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة، يعني هذا الذي ظهر لي أنه يتطابق مع الكلام الثاني الذي ذكرناه. نعم أتفضل. وهو أهون على المخلوق، لا أكون خلق السماوات والأرض، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو المخلوق، أهون عليه لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون. بس يعني تفضل ابو الحسن. شيخ ممكن يكون هو نفس الكلام الذي قيل، يعني هو اهون، يعني المخلوق الذي خلق ابتداء اهون عليه ان يعيده من الابتداء. وانا بقول لك يعني هو نفس الكلام اللي قررناه ثانيا، يعني هذا الذي اشعر بإيحائه. اهون عليه، ليش؟ يعني هل أهون على المعنى على تفسير أبي صالح بقيت على بابه أفعال التفضيل؟ الذي يظهر أن قول أبو صالح يسير على أنه أهون، قال وهو أهون عليه، قال وعيد وهو هين عليه كما يقال أكبر وعدني لو أجل. طيب وفي تفسير أبي صالح وهو أهون عليه أي على المخلوق، وهو أسهل عليه، وهو أهون على المخلوق. فهمت عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول وهو أهون على المخلوق، يعني أسهل عليك إنك تخلق بطريقة يوم القيامة. يعني أنت في الدنيا كيف تخلق؟ أنت بتكون في بطن أمك، تمام، وفي مشيمة، وتجلس 9 أشهر جالس فيها، فالخلق في الدنيا، خلق الإنسان في الدنيا بأخذ وقت طبعا، لأن هكذا الله أراد أن يكون خلق الإنسان في الدنيا، أنك تجلس في بطن أمك 40 يوم، وبعد ذلك تصبح تتخلق، ثم بعد ذلك بتجلس لك كمان أبو 14 متكي في المعدة، تشرب من المشيمة والأمور طيبة، بعد 9 أشهر بتيجي. لكن يوم القيامة الخلق سيكون أسهل بكثير. ليه؟ مجرد مطر من السماء ينزل على عجم الذنب اللي هي العظم الصغيرة التي تبقى منا، ننبت كما تنبت النبتة ونخرج مباشرة. فهذا معنى نعم ما يريد أن يقوله، وهو أهون عليه، يعني وهو أهون على المخلوق. يعني أنت كمخلوق، أنت كمخلوق إنسان وغير الإنسان، خلق يوم القيامة أهون عليك من خلق الدنيا، لأنك في خلق الدنيا بتجلس في رحم أمك 9 أشهر، لكن في خلق يوم القيامة الموضوع كن فيكون. فهمت ايش بقول لك ابو صالح؟ فمعنى هذا وهو أهو، يعني خلق يوم القيامة أهون على المخلوق من خلق الدنيا. خلق يوم القيامة أسهل عليك من خلق الدنيا. ليه؟ لأنني في خلق الدنيا أحتاج أن أمكث في رحم أمي 9 أشهر، لكن في خلق يوم القيامة مش محتاج أجلس 9 أشهر، كن فيكون خلاص. هو كما جاء في الآثار، مطر من السماء عجم الذنب بنبت وبتطلع خلال يعني الثواني واللي أنت موجود. فهذا معنى قول أبي صالح وهو أهون عليه، أي على المخلوق، لأنه يوم القيامة يقول له إيش؟ كن فيكون، فيش مراحل. لكن وأما في الدنيا فأول خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة وتجلس ومشيمة وقصة وكذا. فهذا معنى كلام أبي صالح. طيب الحمد لله. قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الناس عليها، وهي أن فطرهم جميعا على أن يعلموا أن لهم خالقا ومدبرا، لا تبديل لخلق الله، أي لا تغيير لما فطرهم عليه من ذلك. ثم قال عز من قائل ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، أي مقبلين إليه بالطاعة، ويقال أناب ينيب إذا رجع عن باطل كان عليه. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي عذرا، ويقال كتابا، ويقال برهانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فهو يدلهم على الشرك وهو مجاز. المراد بالتكلم هنا الدلالة، هذا معنى فهو مجاز. طبعا فهو مجاز ساقطة من نسختنا، موجودة في نسخة الشيخ أحمد صقر، إنه فهو يتكلم، أي يعني هل أنزلنا عليكم براهين تدلكم على هذا الباطل؟ فالمراد يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني هل أنزلنا عليهم شيئا يدلهم على ما هم فيه من الباطل ويسوقهم إليه؟ فهذا معنى قولي أن التكلم هنا بمعنى الدلالة وليس معنى التكلم الحقيقي. تفضل. طيب هي لا تب... يعني لن يبدل الله خلقه، كل الناس ستولد على الفطرة. هو يقول لك لا تبديل لخلق الله، أي هذه سنة الله أن كل الناس تولد على الخلقة السوية التي تقودهم إلى التوحيد. يعني ما في شخص رح يولد فطرة تقود إلى الشرك، ما في شخص في منطقة معينة خلص رح يصير الخلق هناك الفطرة تقود إلى اليهودية. لا تبديل لخلق الله، خلق الله سيبقى. ماذا انت، انا عارف ايش مشكلتك، انت فهمت الايه انه لا تبديل لخلق الله، انه الانسان كيف يصبح مشرك بعد ذلك وابوه يهوده وينصره. المراد لا تبديل لخلق الله يعني في اصل الخلقه، سيكون كل الناس خلقوا بفطره تسوقهم الى التوحيد، هذه سنه الله في الخلق. في اوروبا ولا في موسكو ولا في الاردن ولا في اندونيسيا ولا في اي دول، كل انسان يولد على هذا الكوكب يولد بفطره لو تركت من المدخلات الخارجيه تقودك الى التوحيد. لا تبديل لخلق الله عن هذه السنة، وأما المؤثرات الخارجية فهذا موضوع آخر. تمام. نعم. قال وإذا أذقنا الناس رحمة، أي نعمة، وإن تصبهم سيئة، أي مصيبة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليزيدكم من أموال الناس، فلا يربو عند الله. قال ابن عباس هو الرجل يهدي الشيء يريد أن يثاب. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ما معنى هذا التركيب ليربو في أموال الناس؟ يعني أنت أعطيت قرض ربوي لشخص، إيش هدفك لما أعطيته قرض؟ قلت له بعطيك 1000 ترجع لي 2000، الزيادة من أموال الآخرين. هذا معنى تريد زيادة تحصلها من أموال الناس، من أموال الآخرين، لأنه أنا لما أعطيتك قرض 1000 أنت رجعت لي إياها 2000، أنا أخذت زيادة من أموالك، وزيادة ليست مقابل خدمة، يعني هذه زيادة بالباطل، زيادة بالباطل. فهذا معنى قوله ليربو في أموال الناس، أي ليزيدكم ولتتزيدوا من أموال الآخرين بدون وجه مقبول. نعم. قال ابن عباس: هو الرجل يهدي شيئا يريد أن يثاب أفضل منه، فذلك الذي لا يربو عند الله. نعم، لا يقبل. أنا بهديك هدية، يعني هذا طبعا تفسير آخر غير الربا بمعنى القرض الربوي. الربا هنا فسره ابن عباس أن تهدي هدية وتنتظر من الشخص الذي أهديت إليه أن يكافئك بهدية أعلى منها، فهذه ما فيش فيها بركة، ربنا ما رح يعطيك عليها ثواب، لأنه أنت أهديتها وتنتظر الثواب في الدنيا، فلا تجعل رب العالمين يوم القيامة تطلب الثواب منه. نعم. قال: وما آتيتم من زكاة، أي من صدقة، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يجدون التضعيف والزيادة. نعم، فالمضعفون الذي يجد مضاعفة في ثوابه. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، أي معروف تبذله تبتغي به وجه الله، فأولئك هم المضعفون. مهم تعرف شو معنى كلمة المضعفون، أكيد أنت سمعتها في حياتك كثير بس أنت مش عارف شو معنى المضعفون. ما معنى المضعفون يا مشايخ؟ احفظ هذا التفسير. المضعف هو الذي يجد أضعافا مضاعفة عند الله من الثواب والحسنات. مش الحسنة 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة، فهذا معنى المضعف. المضعف هو الذي يجد التضعيف، الذي يجد التضعيف لأفعاله الخيرة عند الله والزيادة. نعم. قال: ظهر الفساد في البر والبحر، أي أجدب البحر وانقطعت مادة البحر بذنوب الناس. إحنا عندنا أجدب البر وهذا الصواب، أنت البر تقولش أجدب البحر، البر بر. تسمعتك أجدب البحر مش عارف شو سمعته. طيب أجدب البر يعني البر أصبح قحطا وانقطعت مادة البحر، يعني ما عاد البحر أيضا يغذي أهل البر بسبب الذنوب. نعم. قال: فلأنفسهم يمهدون، أي يعملون ويوطئون. والمهاد الفراش، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، أي من بين السحاب. لمبلسين، أي يائسين، يقال أبلس إذا يأس. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني آثار المطر. خلقكم من ضعف، أي من مني، ما لبثوا غير ساعة يحلفون. هنا ابن قتيبة فسر الضعف الأول بمعنى المني، لأنه كائن ضعيف جدا، يعني المني من ضعفه أنه إذا يعني لم يدخل بالطريقة الصحيحة إلى رحم المرأة أو جلس وقت قبل أن يدخل يموت. حيوانات المنوية ضعيفة جدا جدا، بمجرد أن تخرج منك لابد تصل في وقت محدد وبكثافة محددة حتى تستطيع أنك يعني أو يكتب لك إن شاء الله الذرية. فهو فعلا من الأمور الضعيفة جدا جدا، هذا أصل خلقتنا، نحن خلقنا من مادة ضعيفة. مش هيك دائما ربنا كان بيتكلم مع المستكبرين من الكفار اللي شايفين حالهم رآه استغنى، دائما ألم يكن نطفة من مني يمنى. أنت عايش شايف حالك، يعني أنت عبارة عن نطفة من كائن منوي ضعيف جدا، يعني كان بأي لحظة فقط عدم وصول إلى عنق الرحم يهلكه. فلماذا هذا الاستكبار والعناد بعد أن أصبحت كائنا تدب في هذه الحياة؟ نعم. قال: ما لبثوا غير ساعة يحلفون، إذا خرجوا من قبورهم أنهم ما لبثوا فيها غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون في الدنيا. ما لبثوا فيها يعني على هذا التفسير يعني في القبور غير ساعة. طيب. قال: كذلك كانوا يؤفكون في الدنيا، أي كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل. ويقال أفك الرجل إذا عدل به عن الصدق وعن الخير، وأرض مأفوكة. المراد يعني لا، هنا المراد ما لبثوا فيها يمكن أن يعود الضمير على الدنيا نفسها، يعني ما لبثوا في الدنيا غير ساعة، لما هي الحياة حلم سريع وينتهي. نعم. قال: وأرض مأفوكة، أي محرومة المطر. قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، كذلك كانوا يؤفكون، وهذا من يعني كذبهم، يعني حتى هم يكذبون يوم القيامة. هل أنتوا في الدنيا قعدتوا ساعة؟ يا أخي ما أنت قعدت 60 سنة ما إحنا شايفينك. فبقول وكذلك كانوا يؤفكون، يعني هذه عادتهم في الكذب، وفي الدنيا متعودين على الكذب، ويوم القيامة لما يستيقظوا من قبورهم بيقولوا يا رب ما جلسناش في الدنيا إلا ساعة، وهو بيكون عايش له 60 سنة وعايش ومتمتع وماخذ كل الشهوات، ويعني فعلوا ما فعلوا وتجبر في الأرض، يعني وما زلت تكذب ولك وجه تكذب يوم القيامة. قال: كذلك كانوا يؤفكون، يعني هؤلاء هكذا شايفين كيف بيكتبوا يوم القيامة، كذلك كانوا يكذبون في الدنيا، عادته في دمه الكذب. مش أقول لك لا في دمه الكذب، في دمهم الكذب. تفضل أخي الحبيب. يخبر الله عز وجل أن هذا كأن شوف كأن هذا نتيجة لأفعالهم أن الله صرفهم عن الحق. يؤفك يعني يصرف، مبني لما لم يسمى فاعله. هم لما أعرضوا عن أسباب الهداية الله سبحانه وتعالى صرفهم. فلذلك دائما تقول ربنا لا تزغ قلوبنا، احنا دائما القرآن بيأكد لنا إنه الهداية والضلال بيد من في النهاية؟ بيد الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، فالهداية والضلال بيد الله والصرف والإقبال بيد الله، وأنت عليك أن تباشر الأسباب. فكأن الله يخبرك إنه هم كانوا مصروفين عن الحق في الدنيا لعدم تعاطيهم للأسباب، فالله صرف قلوبهم وختم عليها. نعم. قال: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي لبثتم في القبور في خبر الكتاب إلى يوم القيامة. سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، نزلت في النضر بن الحارث، وكان يشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة. نعم. ويقول: محمد حدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم وملوك الحيرة. نعم. وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، فصاله فطامه، يأتي بها الله أي يظهرها الله ولا تخفى عليه. ولا تصعر خدك للناس، أي لا تعرض بوجهك وتتكبر، والأصعر من الرجال المعرض بوجهه كبرا. يعني المراد أنه يعني لما يأتي شخص يكلمه ما بنظر في وجهه تكبرا، يعني خلص كلامك، وهذا من الكبر. الأصل المسلم عندما يخاطبه أخوه المسلم أن ينظر في وجهه ويستقبله بوجه رحب. تفضل. الغناء والمعازف، لهو الحديث هو كل ما يصد عن ذكر الله، كل ما يصد. فما ذكره ابن مسعود أنه المعازف، هذا تسموه تفسير بالنوع، يعني فرد من أفراد لهو الحديث، وليس المراد بلهو الحديث فقط المعازف والغناء. لا، المعازف والغناء لما ذكرت على أنها تفسير ليس هنا هو للحصر، وإنما باعتبارها نوع من أنواع لهو الحديث. فهمت؟ نعم. قال: إن أنكر الأصوات أي أقبحها، عرفه قبح رفع الصوت في المخاطبة وفي الملاحات بقبح أصوات الحمير لأنها عالية. وإذا غشيهم موج كالظلل، جمع ظلة، يريد أن بعضه فوق بعض، فله سواد من كثرته، والبحر ذو ظلال لأمواجه. قال الجعدي: يعارضهن أخضر ذو ظلال على حافاته فلق الدنان، يعني البحر. الختار الغدار، والختر أقبح الغدر وأشده. لا يجزي الوالي. الختار هو الشخص الغدار، والختر هو أقبح أشكال الغدر. نعم. قال: لا يجزي والد عن ولده، أي لا يغني عنه ولا ينفعه. الغرور الشيطان، والغرور بضم الغين الباطل. هذا إذا فرق بين الغرور والغرور. الغرور بالفتح هو الشيطان، وأما الغرور فهو نفس الباطل. نعم. قال: سورة السجدة، وهي مكية كلها إلا 3 آيات، من قوله: أفمن كان مؤمنا، إلى قوله: كنتم به تكذبون. يدبر الأمر، أن يقضي القضاء، من السماء فينزله إلى الأرض، ثم يعرج إليه، أي يصعد إليه، في يوم واحد. كان مقداره، أي مسافة نزوله وصعوده، 1000 سنة، يريد نزول الملائكة وصعودها. يعني الملائكة لما تنزل بالأمر الإلهي إلى الأرض لتنفذه، ثم تصعد إلى السماء، هذا مقدار ما تجلسه 1000 سنة في نزولها وصعودها، في علم الله طبعا. نعم. قال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي بطلنا وصرنا ترابا، قل يتوفاكم ملك الموت، هو من، يعني بس هو أركز مقداره، بتكلم هو عن مقدار المسافة. يعني هاي المسافة لو أنت اللي بتقطعها الملائكة في يوم واحد طلوعا ونزولا، لو أنت بدك تقطعها بالحساب الزمني كم ستجلس؟ 1000 سنة. فهمت ما المراد؟ في يوم كان مقدار 1000 سنة. يعني الملائكة يدل على عظم خلقها، إنه المسافة اللي أنا محتاج 1000 سنة أقطعها، الملائكة عم تقطعها في يوم واحد. بتنزل القدر الإلهي، فلان يرزق، فلان يموت، فلان يتزوج، فلان ينجح، فلان يرسب، فلان كذا، بتنزل بالقدر وبتطلع في يوم واحد. لو أنت بدك تمشي المسافة راح تحتاج 1000 سنة من المشي أو الركوب، مسافة هائلة. نعم. قال: قل يتوفاكم ملك الموت، هو من توفي العدد واستيفائه. وأنشد أبو عبيدة: إن بني الأدرم ليسوا من أحد، ليسوا إلى قيس وليسوا من أسد، ولا توفاهم قريش في العدد. نعم. أي لا تجعلهم قريش وفاء لعددها، والوفاء التمام. تتجافى جنوبهم أي ترتفع، أولم يهدي لهم أي يبين لهم. الأرض الجرز الغليظة اليابسة التي لا نبت فيها. نعم، الأرض الجرز أرض لا نبات فيها، أعمر. إيش حبيبنا؟ عندكش أي 23؟ 23؟ لا. فلا تكن في مرية من لقائه، الهاء في لقائه كناية عن موسى عليه السلام، أي لا تكن في مرية من أنك ستلقى موسى عليه السلام يوم القيامة يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت محذوفة في نسخة الشيخ أحمد. نعم. طيب. قال وجمعها أجراز، ويقال سنون جراز أجراز إذا كانت سني جدب. سنية جدب يعني سنوات قحط. نعم. قال متى هذا الفتح؟ يعني فتح مكة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يقال أراد قتل خالد بن الوليد يوم فتح مكة من قتل. هذا أحد التفاسير، لكن هناك تفسير آخر مشهور أن المراد يوم القيامة. متى هذا الفتح اللي هو أو العذاب؟ العذاب هم كانوا يستعجلون بنزول العذاب عليهم، ومعروف أن العذاب إذا حل خلص ما في مجال أنكم ماذا تتوبوا. إذا أنزل الله عذابه على قوم معناته انتهت مساحة التوبة عليهم. اللهم استثناء كان قوم يونس عليه السلام، لكن في الأمر الإلهي إذا قضى الله عز وجل على المعاندين بالعذاب والاستئصال إذا لن ينفعهم في تلك اللحظة ماذا؟ إيمانهم. إذا متى هذا الفتح؟ يعني هو كأنه نوع استهزاء، كانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنت يا محمد تقول لك ستنتصر علينا وسينزل علينا العذاب، يلا جيب لنا هذا الفتح اللي بتحكي عنه. كانوا يستهزئون ويتهكمون. فلذلك فسر بعض المفسرين الفتح بماذا؟ أنه فتح مكة. لكن الذي يبعد هذا أنه قال قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. طب ما هم أغلب كفار قريش أسلموا يوم الفتح، فبتشعر أن السياق لا ما بتكلمش عن فتح مكة بالتحديد، لأن هناك الطلقاء وهم الكفار الذين أسلموا بعد فتح مكة وحسن إسلامهم. إذن المراد بالفتح هنا لابد يكون شيء آخر، لأنه قال لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إما نقول الفتح هو توفي الملائكة لهم ووقت الغرغرة لا ينفع الإنسان إيمانه، أو بعثتهم من قبورهم وهو أعظم فتح، أن الله عز وجل سيفتح أي سيفصل ويحكم بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويوم القيامة لو آمن الكفار هل سينفعهم إيمانهم؟ ما راح ينفع. فالذي يعتقد أن الفتح يعني يصعب أن تحمل على فتح مكة، يجب أن تحمل على شيء يتناسب مع قوله لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. تفضل يعني. يعني أقول لك إيش يعني هنا، يعني ابن قتيبة هو عارف أنه في مشكلة في ربط الجزء الثاني بالجزء الأول، فكيف فسر ابن قتيبة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم؟ قال المراد بالذين كفروا هنا الذين قتلهم خالد بن الوليد في أحد الأبواب. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع أمراءه في فتح مكة، أحد الأمراء كان مين؟ خالد بن الوليد. كان المطلوب منه يدخل من إحدى الجهات مكة، كل الجهات ما صار فيها قتال إلا جهة خالد بن الوليد صار فيها قتال ومناوشة مع المشركين، وقتل قيل 17 مشرك 18 مشرك لما خالد بن الوليد دخل من الجهة. فهؤلاء المشركون قال لا ينفعهم إيمانهم، بس أنا شايف أنه كثير بعيد، يعني كأنك بتعمل النص بطريقة عنيفة على معاني يصعب أن تتصور أنه المراد بها هؤلاء. لا، المعنى أوسع من ذلك والله تعالى أجل وأعلم. المعنى يوم القيامة اللي أنتوا كنتوا تستعجلون به وتتهكمون به، ومطرح يجي لما يجي هذا اليوم الذي سيفتح الله ويفصل به الفصل الأخير بين الكفار والمؤمنين، لن ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. نعم. قال سورة الأحزاب مدنية كلها، وما جعل أدعياءكم أبناءكم من تبنيتموه واتخذتموه ولدا. يقول ما جعلهم بمنزلة ولد الصلب وكانوا يورثون من ادعوه. سبحان الله، بعض المشايخ الأفاضل يقول أن سور القرآن تجد أحيانا تكون في سور مكية ثم فجأة بترجع لسور مدنية، ثم بترجع بعد ذلك نفسك تجد في سور مكية ثم ترجع تجد نفسك في سور مدنية في ترتيب المصحف. يقول وكأن هذا فيه إشارة إلى تفاوت حال الأمة ما بين استضعاف وتمكين، يعني كأن حال الأمة هكذا متصاعد ونازل. سور المكية مرحلة الاستضعاف، بترجع بتلاقي حالك في سورة مدنية كأنه تمكين، ترجع بتلاقي حالك في أحكام تتعلق بالتبني وكذا. شوي بترجع تلاقي نفسك في سور مكية مرحلة الاستضعاف، بترجع تجد حالك في سورة مدنية وأحكام في الطلاق والزواج وكذا. فكأن الأمة الإسلامية ستبقى هكذا ما بين استضعاف، فبترجع للصور المكية، بناء العقيدة والدار الآخرة وكذا، ثم مرحلة التمكين فتجد في أحكام الطلاق والزواج وكذا والجهاد، وبعدين بترجع مرة ثانية بتنزل الأمة. فكلما نزلت الأمة تحتاج أن تعود إلى الصور المكية لتبني الإيمان من جديد، وكلما ارتفعت وتمكنت تحتاج حتى تطبق الشريعة الإلهية إلى الأحكام المتعلقة بالأقوال الشخصية والبيوع، ولأنه أصبحت دولة وبالتالي أصبحنا نحتاج إلى تفصيل هذه الأحكام. ثم بعد ذلك بتنتكس الأمة مرة ثانية، وهكذا ترى حال أمتنا. إذا بتذكروا الصليبيون احتلوا بيت المقدس 392، رجعنا انتصرنا 583 86، بعد ذلك التتار هجموا راحت بلاد الشام، بعد ذلك طلعنا الأندلس كانت بإيدينا راحت، والأمة هكذا إخواننا الكرام، هكذا قضى الله عز وجل علينا أن نبقى في صراع ما بين التمكين والاستضعاف، ما بين التمكين والاستضعاف ستكون قصة حياة هذه الأمة المسلمة. يعني التصور أن سنصل لمرحلة خلاص نتمكن ونحط العصي ونجلس وليوم القيامة، هذا دعك من هذا حلم، ما في. حتى بعد المهدي الذي سيأتي ويحكم 7 سنين راح يأتي بعده استضعاف ويذهب المهدي ويعود الفساد، ولذلك القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس، يعني اللي هي أسوأ العين، خلص يذهب أهل الإيمان ولا يبقى في الأرض إلا شرارها، لأنه بعض الناس هو فقط حالم ويريد أن يحصل تمكينا لا نزول بعده، هذا لا يحصل، لأن قصة هذه الحياة وقصة هذا الكون التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هي قائمة على النزول والصعود، والله أعلم. نعم. قال ذلكم قولكم بأفواهكم، أي قولكم على التشبيه والمجاز لا على الحقيقة، والله يقول الحق. هو أقسط عند الله، أي أعدل وأصح. مسطورة، أي مكتوبة. وإذ زاغت الأبصار، أي عدلت. وبلغت القلوب الحناجر، أي كادت تبلغ الحلوق من الخوف. وزلزلوا زلزالا شديدا، أي شدد عليهم وهول. والزلازل الشدائد، وأصلها من التحريك. إن بيوتنا عورة، أي خالية، فقد أمكن من أراد دخولها. وأصل العورة ما ذهب عنه الستر والحفظ، فكأن الرجل ستر وحفظ للبيوت، فإذا ذهبوا أعورت البيوت. جميل. إذا ما معنى قول المنافقين إن بيوتنا عورة؟ خالي من مين؟ من الرجال. أحسنت. يعني المنافقون أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي عليه الصلاة والسلام أعلن التعبئة العامة في غزوة الأحزاب، سموها التعبئة العامة، إنه كل الرجال بدهم يكونوا عند الخندق، البيوت فقط للنساء والذراري، والمطلوب من كل الرجال أن يرابطوا على الخندق حتى نكون في مواجهة المشركين. فالمنافقين قالوا يا رسول الله بيوتنا صارت خالية من رجالها، وهيك بالتالي ممكن أي واحد ضعيف النفس يدخل على زوجتي ولا يدخل على أولادي أو يفعل ويفعل. طبعا هم ما قالوا ذلك حرصا فعلا على بيوتهم، وإنما قالوا ذلك خوفا من النزال والعراك. إن بيوتنا عورة، أي خالية من رجالها. نعم. قال تقول العرب أعور منزلك إذا ذهب ستره أو سقط جداره، وأعور الفارس إذا بدا فيه موضع خلل للضرب بالسيف أو الطعن. سبحان الله. إذن وجود الرجل في البيت هو ستر لأهل البيت، وجود الرجل في البيت ستر لأهل البيت، لذلك لا يفضل أن الرجل يغترب سنوات طويلة عن بيته ويبقي فقط زوجته وأولاد صغار. البيت مكشوف، مكشوف معنويا، مكشوف معنويا لكل نفس ضعيفة من تسول له أن يطرق الأبواب. دائما الدار الأصل يبقى فيها رجل، وأن يكون عملك من الصباح ثم بعد ذلك المساء بترجع لبيتك، أنت ستر لبيتك وحما. كيف هذه الثياب ستر لعوراتنا، كذلك الرجل ستر لعورة بيته، كأن البيت عورة وأنت تحتاج أن تستره. شوف تعبير العرب الفخم. نعم. قال يقول الله وما هي بعورة، لأن الله يحفظها، ولكن يريدون الفرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي من جوانبها، ثم سئلوا الفتنة أي الكفر لا آتوها، أي أعطوا ذلك من أراده، وما تلبثوا بها أي بالمدينة. من قرأ لا آتوها بقصر الألف أراد لصاروا إليها. نعم. هذا المنافق، المنافق إذا دخل عليه وطلب منه أن يكفر يعني بيسلم مباشرة، يعني مستعد يكفر ويبدل دينه ويترك بلده وأرضه، بس يعني خليني أفتك. نعم. قال سلقوكم بألسنة حداد، يقول آذوكم بالكلام الشديد، يقال خطيب مسلق ومسلاق، وفيه لغة أخرى صلقوكم ولا يقرأ بها الصاد. نعم. قال وأصل السلق الضرب، قال ابن أحمر يصف سوطا ضرب به ناقته كأن وقعته لو ذان مرفقها سلق الصفا بأديم وقعه تير. من قضى نحبه أي قتل. وأصل النحب النذر، وكان قوم النذر لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله فقتلوا، فقيل فلان قضى نحبه إذا قتل. من صياصيهم أي من حصونهم، وأصل الصياصي قرون البقر لأنها تمتنع بها وتدفع عن أنفسها، يعني قرون البقر التي تكون عند رؤوسها هي في الأصل الصياصي. ولماذا سمي قرن البقرة صياصي؟ لأنها تحمي بها نفسها، الثور يحمي نفسه بقرونه. ثم بعد ذلك أطلق هذا الاسم على الحصون المحصنة، أصبحت صياصي تسمى لأنها أيضا تحمي من يكون في داخلها كما تحمي قرون البقرة البقرة. فهمتم؟ ففيها نوع مجاز، كيف الغائط أصله يطلق على ما يخرج من الإنسان، ثم أصبح يطلق أصله المكان المطمئن من الأرض، ثم أصبح مجازا يطلق على الخارج من الإنسان. كذلك الصياصي أصلها قرون البقر، ثم أصبحت تطلق على الحصون تجوزا من باب أنها تحمي وتقي من يكون في داخلها. تفضل. الله عز وجل يقول عن المنافقين، المنافقين يجوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله احنا بدنا اياك تسمح لنا نرجع لبيوتنا. ليه؟ ان بيوتنا عورة فيش فيها رجال، بدنا نكون فيها رجال نحمي بيوتنا ونسواننا. فالله عز وجل يقول لك لا، هم يريدون الفرار والهروب فعليا، وليس مقصدهم ان يحفظوا بيوتهم. وهؤلاء المنافقون لو دخلت، يعني لو دخل الكفار والاحزاب لو دخلوا عليهم المدينة واستطاعوا أن يتمكنوا منهم وطلبوا من هذا المنافق أن يكفر ويبدل دينه لآتوها، لقالوا للكفار من زمان احنا معاكم يا جماعة، بدكم كفار بكفر ما عندوش مشكلة، تمام، لآتوها، يعني لأعطوهم ما يريدون من الفتنة والردة والانتكاس والخيانة والعمال اللي يعملونهم اللي بدهم إياه. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني لن يتمسكوا بدينهم ولا بأرضهم، سيبيعون كل شيء لأنه هو منافق ولم يتعود المبادئ الشريفة. قال فقيل للحصون صياصي لأنها تمنع، يضاعف لها العذاب ضعفين. قال أبو عبيدة يجعل الواحد ثلاثة لاثنين، هذا معنى يعني قول ابن عن العذاب الذي على نساء، يعني الله عز وجل يخيف نساء النبي عليه الصلاة والسلام إنه يا نساء النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيكم تعمل فاحشة وكارثة أخلاقية عذاب لن يكون كعذاب غيرها من الناس، لأنه أنت زوجة نبي، فالعذاب سيضاعف عليك ضعفين. العذاب اللي بعطيه للواحد أنا بعطيكم ثلاثة منه. شوف الوعيد الشديد هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب يعني التحذير والتخويف، أنه فيش مجال للخطأ، لأنك زوجة نبي ما في مجال للخطأ. وهم كانوا على قدر المسؤولية العفيفات المكرمات الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. سادة بعطيك إشارة أن القرآن لا يحابي أحدا، مش لأنها زوجة نبي يعني قال يلا تم غض الطرف عنها، يعني ما فيش واسطات، هذه جمالية الإسلام، فيش واسطة، فيش لأنك أنت شخص والله شيخ ولا عالم ولا كذا يعني بتمشي أمورك لو عملت لك كم مصيبة، لا لا، كلام واضح. ولو كنت زوجة نبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة العذاب يكون أضعاف العذاب البعث ولي النساء العاميات الباقيات. نعم. قال ولا أراه كذلك، لأنه يقول بعد ومن يقنت منكن لله ورسوله أي يطيعهما وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، فهذا يدل على أن الضعفين ثم أيضا مثلان، وكأنه أراد يضاعف لها العذاب فيجعل الضعفين أي مثلين، كل واحد منهما ضعف الآخر وضعف شيء مثله. يعني القول الآخر أنه ليس المراد بالتضعيف يعني يضاعف لها العذاب ضعفين أن الواحد يصير ثلاث، لا، المراد الواحد يصير اثنين. يعني الخلاف في التفسير هنا انه ايش؟ ابو عبيده بيقول لك انه يضاعف ضعفين انه الواحد بيصير ثلاث، يعني في واحد وفي ضعفين فواحد زائد ضعفين بيصير ثلاث. ابن قتيبه بيقول لا، يضاعف لها العذاب خلص الواحد بيصير اثنين، فضعفين كانه تاكيد يعني يضاعف لها العذاب فيصبح ضعفين، مش واحد وبعدين ضعفين، لا لا، يضاعف لها العذاب فيصبح ضعفين، فهو إذن يعني مزوجة واحدة ليصبح بدل الواحد اثنين، هيك بدل الواحد بيصير اثنين. هذا رأي ابن قتيبة في هذا الموضوع، لكن عموما هو يدل على وجود المضاعفة، سواء الواحد صار ثلاثة أو الواحد صار اثنين، وعموم الآية تدل على حصول ماذا؟ مضاعفة للعذاب. نعم. قال ولذلك قرأ أبو عمرو يضاعف لأنه رأى أن يضاعف للمثل ويضاعف لما فوق ذلك. نعم، كأنه قال كلمة يضاعف تدل على التضعيف لمرة واحدة اللي هي المثل، الواحد يصير اثنين، يضاعف يدل على لا ثلاث فصاعدا. نعم. قال وهذا كما يقول الرجل إن أعطيتني درهما كافأتك بضعفين أي بدرهمين، فإن أعطيتني فردا أعطيتك زوجين يريد اثنين، ومثله ربنا آتهم ضعفين من العذاب أي مثلين، فلا تخضعن بالقول أي فلا تلن القول، فيطمع الذي في قلبه مرض أي فجور، وقلن قولا معروفة أي صحيحة لا يطمع فاجرة. وهذا الأصل في المرأة المسلمة خاصة الفتاة الشابة أنها لا تلين الكلام في بيعها وشرائها في جامعتها في مخاطبتها، إن الصوت يفتن. قال فيطمع الذي في قلبه مرض، اللي في قلبه مرض مش ضروري يكون منافق، اللي في قلبه مرض يعني اللي في قلبه مثلا شهوة شديدة، خلص بعض الناس في قلبه شاب صالح حبيبنا وأخونا بس إنه مفتون بالنساء، مش معقول هذا، معقول هذا اللي في قلبه مرض مجرد ما يسمع صوت امرأة يفتن. لذلك ما أفتى سادتنا الحنابلة الله يرضى عنهم أن السماع صوت المرأة بقصد التلذذ حرام، يعني هيك أنت تسمع صوت امرأة وتبدأ تشتهيه وتفكر بي هذا حرام عندنا في المذهب. فإذا كثير من الناس عندهم هذا المرض وهو الشهوة زائدة، وهذه أطباع وكل واحد يعني ربنا عز وجل معطيه طاقة معينة في الاستحمال، فالمطلوب من المرأة برضو إنها تساعد لا تخضع لا تلين القول حتى لا تفتن ذاك الشاب اللي في قلبه شهوة شديدة تجاه الجنس الآخر. نعم. طبعا. قال وقيرنا في بيوتكن. نعم. هسه هنا الكلام عن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. زوجات الأنبياء والله ما عندي علم يا أخي، يعني لا أقول شيئا إلا بعلم ولا فيه إلا بعلم. يعني بالتأكيد زوجة الأنبياء مش زي زوجات غيرهم والمسؤولية عليهم أكبر لأنه عندهم النبي في بيتها، المسؤولية أكبر. لكن هل أستطيع أن أتكلم أنه في مضاعفة أو لا؟ الله أعلم. تفضل كمل. قال وقرن في بيوتكن، من الوقار يقال وقر في منزله يقر. هذه الآية فيها قراءتان، وقرن في بيوتكن ووقرن في بيوتكن، فيها قراءتان. إحنا إيش بنقرأ في وقرن؟ من القرار والسكون في البيت، إنه ما تكون المرأة واللاجئ خراجة. ترى النساء بتعرفش تقعد ببيتها، ترى ما بتعرف تقعد ببيتها، يعني اليوم تقعد ببيتها بصير عندها مرض، وهذا ليس حال السوية. الأصل في المرأة ألا تخرج إلا لحاجة، تمام؟ حتى يعني حاجة، إحنا ما قلناش ضرورة نقول حاجة، حاجة ممكن حتى مثلا الفرجة مع أبوها وإخوانها من باب فسحة النفس هي حاجة، حاجة إنسانية معتبرة. لكن المرأة التي دائمة الخروج لا تعرف الجلوس في بيتها هي مخالفة لأمر ربها، مخالفة لأمر ربها. على قراءة وقرنا، على قراءة وقرنا، قال قرنا من إيش؟ من الوقار، يقال وقر في منزله يقر وقورا. ومن قرأ وقرنا بنصب القاف، نصب القاف يعني بفتحها وهي قراءتنا، فإنهم أخوذ من القرار. سبحان الله، قالوا قرار المرأة في بيتها وقار لها، جمعوا بين القراءتين، قرار المرأة في بيتها وقار لها، لأنه قرنا يعني قرار وقرنا يعني وقار، فقالوا قرار المرأة في بيتها اللي هو على القراءة الأولى وقار لها يعني حشمة وهيبة لها على القراءة الثانية. فشوف كيف تعدد القراءات بعطيك معاني كثيفة. وقرنا يعني الاستقرار، بعطيك إيش؟ وقار على القراءة الثانية اللي هي قرنا. نعم. قال ومن قرأ وقرن في بيوتكن بنصب القاف جعله من القرار، وكأنه من قر يقر بفتح القاف، أراد اقررن في بيوتكن، فحذف الراء الأولى وحول فتحتها إلى القاف، كما يقال ظلنا في موضع كذا من أظللنا. نعم. قال الله تعالى فظلتم تفكهون. ولن نسمع يعني هذه فيها يعني يجوز أن تقول ظلت وظلت، وقرن يجوز قرن وقرن، وهذه مما يجوز فيها الفتح والكسر، ذكر ابن مالك في ختام ألفيته. نعم. قال ولم نسمع بقر يقر إلا في قرة العين، فأما في الاستقرار فإنه هو قر يقر بالقاف مكسورة ولعلها لغة. قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أحل الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي أنه لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه، والأصيل ما بين العصر إلى الليل، يصلي عليكم أي يبارك عليكم، ويقال يغفر لكم، وملائكته أي تستغفر لكم. آتيت أجورهن أي مهورهن، ترجي من تشاء منهن أي تؤخر، يهمز ولا يهمز، يقال أرجيت الأمر وأرجأته، وتؤوي إليك من تشاء أي تضم. قال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها النبي صلى الله عليه وسلم أو يتزوجها. قال: ويقال هذا في قسمة الأيام، في قسمة الأيام بينهن، كان يسوي بينهن قبل ثم نزل، أي تؤخر من شئت فلا تقسم له، وتضم إليك من شئت بغير قسمة. يعني هذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابتداء بأن يعدل بالقسمة بين زوجاته، ثم خيره الله في ذلك إذا أراد أن يقسم بينهن بالسوية أو لا، فيكون من الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم. تمام. قال: لا يحل، قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج. قصره على أزواجه، وحرم عليه ما سواهن إلا ما ملكت يمينه من الإماء. ثم قيل أنه نسخ ذلك وأباح له في آخر عمره أن يعود فيتزوج، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. قال: غير ناظرين إناه، أي منتظرين وقت إدراكه. غير ناظرين إناه يعني نضوجه، غير ناظرين إناء أي غير ناظرين نضوج الطعام. يعني ما ينفعش تجلس عند شخص وتستنى نضوج الطعام وانت عارف الطبخة والله بدأ ساعة ساعتين مثلا، يا أخي بتجي وقت النضوج. قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يلبسن الأردية. لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم ونولعنك بهم. قولا سديدا أي قصدا. إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض على السماوات والأرض والجبال بما فيها من الثواب والعقاب. إذن يدنين علينا جلابيبهن، أي يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يلبسن عليهن الأردية. على هذا التفسير يكون المراد أمر المرأة بماذا؟ بالحجاب، أي عفوا بالجلباب. أن المراد هذا أمر واجب على المرأة المسلمة بأن ترتدي ماذا؟ الأردية يعني الجلابيب. وبعض أهل العلم يفسر هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، وهو أكثر أقوال المفسرين، أنها تنزل من جلبابها الذي على رأسها فتغطي به وجهها، فهو أمر بالنقاب، وهذا هو الأكثر في التفسير. يدنين عليهن، لأنه قالوا يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني كلمة يدنين عليهن من جلابيبهن بعيدة عن سياق لبس الجلباب. لو كان المراد لبس الجلباب فقال يغطينا، الإدناء هو الإنزال صح؟ هنا يدنين عليهن، ينزلن عليهن، فكيف يدنين عليهن يعني ينزلن عليهن من جلابيبهن؟ إيش معنى تنزل عليها من جلبابها؟ ماشي في قول أنه تنزل عليها من جلباب أنها تلبس الجلباب، لكن الأظهر وهو قول أكثر المفسرين تدني عليها من جلبابها. قديما كانت النساء العرب طبيعة الجلباب مش زي الجلباب المعاصر الذي يبدأ من هنا، الجلباب زي العبي اللي بتشوفوه أحيانا في المناطق الخليج اللي بتبلش من فوق، عباية بتبلش من فوق وبتنزل للأسفل. فمعنى يدنين عليهن أي ينزلن شيئا من هذه العباءة على وجهها لتستر وجهها. فهذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم على الأمر بنقاب الوجه وتغطيته للمرأة، ومنها قال كثير من أهل العلم بوجوب النقاب بناء على هذه الآية. أما من فسرها الإدناء بأنه لبس الجلباب فقط، قال الآية لا تدل على ذلك دلالة صريحة، والآية في آخرها. نعم. قال: إنا عرضنا الأمانة يعني الفرائض على السماوات والجبال والأرض والجبال بما فيها من الثواب والعقاب، فأبين أن يحملنها، وعرضت على الإنسان بما فيها من الثواب والعقاب فحملها. وقال بعض المفسرين: إن آدم لما حضرته الوفاة قال: يا ربي من أستخلف بعدي؟ فقيل له: عرض خلافتك على جميع الخلق، فعرضها فكل أباها غير ولده، قال أي غير ذريته. نعم. قال: سورة سبأ مكية كلها، ما يلج في الأرض أن يدخل، وما يعرج فيها أن يصعد. تفضل. يعني هو بس هو إشارة إن الإنسان من طبيعته أنه يحمل نفسه أمورا لا يطيقها في كثير من أو لا يستطيع أن يلتزم بها، فهو كثير الظلم لنفسه، كثير الجهل بمصالحه. هو إخبار عن الإنسان أنه دائما مستعجل بفعل أفعال وبكونش مدرك بحجم المسؤول. يعني سؤال: الجبال ليش رفضت؟ مش يقول لك ربنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ السماوات ليش رفضت؟ لأن هي عارفة المسؤولية إذا حملت الفرائض الشرعية. قالت يا رب والله إحنا خايفين إن ما نأدي. الجبال طبعا كل شيء يسبح الله ويحمده، لكن الفرائض، الفرائض الشرعية، لماذا اعتذرت السماء واعتذرت الجبال عن قبولها والأرض؟ السماوات والأرض لماذا اعتذرت؟ لشعور إدراكها بحجم المسؤولية الكبيرة وخوفها من التقصير. أما الإنسان لأنه لا يتلمح العواقب، للأسف قليل اللي بتلمح العواقب، بقول لك يلا أنا بشيلها. أنت عارف شو ذك تشيل؟ يعني كأنه السماء بتقول له أنت عارف شو راح تشيل. الإنسان ظلوم جهول، يعني ما كثير ما يكون مستعجل. لذلك قال وخلق الإنسان عجولا، وخلق الإنسان عجولا، قل أن يتبصر في الحقائق. فلما حمل هذه الأمانة قليل هم الذين يوصلونها إلى الله ويلتزمون بها، وأكثر الناس تجدهم يتمردون على العبودية، صح؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا يدل أن الجنس البشري فعلا أغلبه متمرد، مع أن الجنس البشري حمل الأمانة وحملها الإنسان، لكنه لم ينصع لهذه الأمانة، وهذا من نقص الإنسان الذي ينبغي أن يكمله بتوفية العهد مع الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. نعم، الأفعال والطرق، فرائض عموما، صيام والزكاة والصلوات وغيرها. أيوة، مش المراد أنه ما راح يقدر يشيلها بمعنى أنها فوق طاقته، لا، أنه لا يلتزم بها لكثرة تفلته وبحثه عن رغباته وأهوائه، وليس لأنها فوق الوسع والطاقة. لا، الله عز وجل لا يكلف شيئا فوق وسعك وطاقتك، لكن المراد أن الإنسان هو لا يعرف أنه نفسه متفلتة، نفسه تحب الشهوات، تحب الراحة، تحب الدعاء، لا تحب الالتزام والانضباط، فهو مفكر أنه الأمر سهل. كيف أنا ما بيجيني شاب متحمس قل لي شيخ بدي أطلب علم إن شاء الله أصير أحضر الدروس والدورات وكذا وكذا، فلان متأكد؟ متأكد، خلاص قول يا رب. بعد أول أسبوع وين فلان؟ والله يا شيخ بتعرف صار عندي ظرف وكذا. والله إيش يا فلان؟ هو يعني هل طلبك للعلم إيش فوق طاقتك؟ لا، هو في طاقتك، بس أنت شخص نفسيتك متفلتة، ما عندكش انضباط. وهذا حال أكثر اليوم شبابنا للأسف المحبين، إنه أنا خبري فيهم هذا المنوال، يعني إنه بيجي متحمس وبدنا وكذا ويعمل لنا يا شيخ دورة وكذا، ولما تبلش الدورة بعد أسبوع اختفى الشاب. وين اختفى؟ راحت. فبالتالي إنه كان ظلوما جهولا، يعني الإنسان هو ما يعني في عنده عجلة في تقرير القرارات، بعدين بيكتشف إيه أنا أضعف من هيك. مش معنى أضعف إنه هو القرار لا يمكن تنفيذه، هو يمكن، بس أنت إنسان مش منضبط، متفلت، نفسك ضعيفة، بدك تشتغل تشتغل تشتغل حتى تقويها. طيب بدناش نسأل أخوان، أسرع نكمل شوي. قال لا يعزب عنه لا يبعد مثقال ذرة، أي وزن ذرة، وهي النملة الحمراء الصغيرة، معاجزين أي مسابقين. يقال ما أنت بمعاجزي أي بمسابقي، وما أنت بمعجزي أي سابقي وفائتي. كسفا من السماء قطعة، وكسفا قطعة جمع كسفة. يا جبال أويبي معه أي سبحي، وأصله التأويب في السير، وهو أن تسير النهار كله وتنزل ليلا. قال ابن مقبل لحقنا بحي أوب السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنحه، كأنه أراد أوب النهار كله بالتسبيح إلى الليل، أن واصل التسبيح في النهار حتى يأتي الليل عليه. قال السابغات دروع الواسعة، وقدر في السرد أي في النسج، أي لا تجعل المسامير دقاقا فتقلق، ولا غلاظا فتكسر الحلق. ومنه قيل لصانع حلق الدروع، يعني عندنا دقاقا فماذا؟ إيش عندنا دقاقا؟ فتقلق. فتقلق؟ نعم، يعني لعلها أفضل. إيش يعني يقلق؟ المسمار لما يكون نحيف كثير والفتحة أكبر منه شو بيصير فيه؟ يقلق، يعني بتحرك مش ثابت. فكأن الله يعلم داود كيف يصنع، أنه حط المسمار مناسب لحجم الفتحة، لأنه المسمار إذا كان صغير والفتحة واسعة المسمار بيقلق. إيش يعني؟ بتحرك، لأن الفتحة أوسع منه. وإذا المسمار كان كثير غليظ يعني أوسع من الفتحة، كثرة الفرك ممكن توسع الفتحة وتخربها. اجعل قدر، يعني شوف كيف يعلم الله، قدر يعني اختر المسمار المناسب لحجم الفتحة المناسبة. طبعا هذا أنت بدك تبحث ما الفائدة من ذكره هنا. بالتأكيد في فوائد يعني لذكر هذا الأمر في هذا السياق. لماذا يخبرنا الله أنه قال لداود هذه المعلومة؟ ابحث. لماذا يخبرنا الله أنه قال لداود هذه المعلومة؟ وإن كان أنت بتستفيد منها في الحياة أن الله عز وجل يحب الإتقان في العمل، ممكن تأخذ منها فكرة الإتقان والدقة. اصنع يعني إذا أنت شغال شغال اعمل إشي صح، مش مشي حالك زي ما بيعمل إخواننا كثير اليوم، جيبوا على الدار نجار ولا حداد بيفرك لك إياها، بيعمل لك إياها، اليوم الثاني بتلاقي المسمار غير محله، الخشب نازل غلط، الأمور. وهذا حتى الطبيب وحتى المعلم وفي أي مهنة من المهن، كن متقنا وقدر في السرد. اجعل هذه عنوان للإتقان في حياتك، إنه كيف ربنا يعلم داود الإتقان. نعم. قال: ومنه قيل لصانع حلق الدروع سراد وزراد، تبدل من السين الزاي، كما يقال سراط وزراط، والسرد الخرز أيضا. قال الشماخ: كما تابعت سرد العنان الخوازر، ويقال للإثفة، هيك شيخ، للإثفة، الإشفة، الإشفة مسرد وسراد، وأسلنا له أذبنا له. الإشفة هو أداة الخرز، الكبس، يعني زي المكبس اليوم، تعرف المكبس يسمى إشفة، المكبس الذي توضع فيه المكابس، أو ممكن طبعا يستعمل حتى في كبس هذه الأشياء، الجبسن بورد وغيرها، أي شيء بكبس يسمى إشفة. نعم. قال: والقطر النحاس، محاريب مساجد، والجوابي الحياض، جمع جابية. قال الشاعر: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، وقدور الراسيات ثوابت في أماكنها تترك لعظمها ولا تنقل، يقال رس الشيء إذا ثبت فهو يرسو. ومنه قيل للجبال رواسن، المنسأة العصا، وهي مفعلة من نسأة من نسأت الدابة إذا سقتها. قال الشاعر: إذا دببت على المنسات من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. جميل. يعني إذا أصبحت تتوكز على عصاه معناته ما ضل وقت لله واللعب سيد الشيخ، بينك وبين الموت شبرين. نعم. قال: وقال الآخر: وعنس كألواح الإيران نسأتها، إذا قيل للمشبوبتين هما هما. نعم. فلما خر سقط، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب كان الناس يرون الشياطين تعلم كثيرا من الغيب والسر. فلما خر سليمان تبينت الجن، أي ظهر أمرها. ثم قال: أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن تبينت الجن كأنه فيها عندها وقف، فلما خر تبينت الجن يعني انكشفت عورتهم. جميل هذا المعنى، وقل من ينتبه إليه أنه يمكن يكون أحد المعاني في السياق. أنتم بتعرفوا إيش صار مع سليمان عليه السلام؟ إن هو كان جالسا على عرشه وكان على عصاه، ومات وهو متكئ على عصاه. طبعا الإسرائيليات هنا بتبلش تحكي قصص قديش جلس متكئ على عصا ميت 20 سنة 30 سنة، الله أعلم، لكن جلس فترة طويلة ميت، ما حداش عارف إنه ميت، هو متكئ على عصا فاضت روحه. والجن أنتوا بتعرفوا سيدنا سليمان كان مسخر الجن، وكما جاء في سورة صاد، غواصين وشغالين وبيشتغلوا وهذا وكذا، لأنه تحت حكم سليمان عليه السلام الله جعله يفرض ملكه ليس على الإنس فقط، منح سليمان أن يفرض ملكه حتى على الجن، فكانت الجن مسخرة له هو يستعملها. الآن لما مات سليمان عليه السلام جالس متكئا على عصاه، قيل مدة طويلة، الله أعلم، بتهمنيش أنا تفصيل كم المدة، والجن طول هاي المدة وسليمان ميت عم تشتغل بتشتغل وبتحرث. بس لو كانت الجن عارفة أنه سليمان ميت كانت مردت، قالت خلاص مات وطلعت. أكبر دليل أن الجن لا يعرفون الغيب، يعني كانت طلعت سمعة أنه الجن هم بيعرفوا الغيب وبيعرفوا كل شيء وبيعرفوا أقدار الإنسان، الله يخبرك أكبر دليل أن الجن مخلوق عاجز مثلك أيها الإنسان ولا يحصل على الغيب إلا ما استرقه بأمر الله. أكبر دليل أنه لما مات سليمان على عصاه الجن جلست فترة طويلة بتخدم وهي مفكرة سيدنا سليمان على قيد الحياة ومش عارفة أنه ميت. وهذا قال: فلما خر تبينت الجن، يعني لما وقع سليمان خر يعني بتعرفوا، قالوا تأكل من سأته، يعني العصا بلش، كيف عرفوا آخر شيء؟ الدود بلش يأكل عصات سليمان، أكلوا أكلوا أكلوا، خلص سقطت العصا فسقط جسد سليمان عليه السلام. فلما خر تبينت الجن، يعني لما خر سليمان عن عصا انكشفت عورة الجن وعرف الناس جميعا أن الجن لا يعرفون الغيب. عرفتم شان تبينت الجن؟ انكشفت. تبينت الجن كيف انكشفت؟ أن لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانوا فعلا مطلعين على الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لما بقوا مستعبدين مدة وفاة سليمان. العذاب المهين اللي هي استعبادهم من سليمان، لأن سليمان كان ذال للجن مستعبدهم. فالجن لو كانوا يعرفون أنه ميت لما بقوا 20 ولا 10 سنوات الله أعلم، يعني يأخدمون وهم لا يعرفون أن الرجل قد مات صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد يجوز أن يكون تبينت الجن، أي علمت ظهرها العجز، وكانت تسترق سمع وتلبس بذلك على الناس أنها تعلم الغيب، فلما خر سليمان زال الشك في أمرها كأنها أقرت بالعجز. نعم. وفي مصحف عبد الله: تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب. جميل. العرم المسنى، هاي طبعا قراءة شاذة في مصحف عبد الله بن مسعود، قراءة شاذة في مصحفه، لكنها تفسيرية بتفيدنا تفسيرية، وقد تكون هي أصلا تفسير من عبد الله بن مسعود ونقلت على أنها قراءة، لكنها نعم نعم عباس في الحاشية ابن عباس مش ابن مسعود في مصحف عبد الله. أنا أحتاج إلى نظر يعني، وحال على القرطبي والطبري ممكن إذا هو خلص يعني في إحالة، لكن راجعوها عموما، لأنه عادة مثل هذه الأمور تكون في مصحف ابن مسعود، لكن هنا إذا هو نسب الأصل أنه اطلع الشيخ سيد صقر في مصحف عبد الله بن عباس تبينت الإنس. أحيانا بتكون هذه ليست قراءة فعليا، وإنما بيكون تفسير كتبه ابن عباس على هامش مصحفه، فنقل بعد ذلك على أنه ماذا؟ قراءة، لكن هو يريد أن يفسر حتى يذكر هذا التفسير، أنه تبينت الجن يعني تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب، ولكنها تعتبر في النهاية من القراءات الشاذة. نعم. قال: العرم المسنه واحدها عرمة. قال الشاعر: من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرمة، الأكل الثمر، الخمط شجر العضاه، وهي كل شجرة ذات شوك. وقال قتادة: الخمط الأراك. إذن العرم ما معناها؟ العرم المسناه. إيش عن المسناه؟ اللي هي السدود، تعرف اليوم السدود، المراد بالمسناه قالوا السدود التي تفصل بين، طبعا السد احنا اليوم في عرفنا المعاصر واللي بيفصل بين او اللي بيجمع المي، لكن السد هنا بمعناه العام في اللغة الذي يفصل بين القرى والأماكن والمياه والأراضي وغير ذلك، كل حاجز بين شيئين يسمى سدا. نعم. قال: وقال قتادة: الخمط الأراك، وبريره أكله، والأثل شبيه الأراك اللي هو الشجر اللي بنعمل منه سواك. نعم. قال: والأثل شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. نعم، نوع من الشجر أيضا. نعم. قال: وهل يجازى إلا الكفور؟ قال طاووس: يجازى ولا يغفر له، والمؤمن لا يناقش الحساب. نعم، المؤمن إذا نوقش الحساب عذب، أما المؤمن الذي لا يناقش الحساب فإنما يعرض عرضا. نعم. قال: وقدرنا فيها السير، أي جعلنا ما بين القرية والقرية مقدارا واحدة. نعم. فجعلناهم أحاديث، أي عظة ومعتبرة، ومزقناهم كل ممزق، أي فرقناهم في كل وجه، ولذلك قالت العرب للقوم إذا أخذوا في وجوه مختلفة تفرقوا أيدي سبأ، وأيدي بمعنى مذاهب وطرق. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وذلك أنه قال يعني أصبحت سبأ والقرى التابعة لها مثل يضرب عند العرب للتفرق. سبأ وما أنزل الله بها من العذاب الشديد وإبادة هذه القرى أصبح رمزا للتفرق، حتى أصبحوا يقولون عن قوم تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ، يعني تفرقوا كما تفرقت قرى سبأ، لأن الله يخبرنا في القرآن أن سبأ وما حولها مزقها الله شر ممزق، لما استكبرت على شرع الله سبحانه وتعالى أهلكهم هلاكا وقطعهم وشردهم عذاب متعب، والعرب تعرف هذه القصص فأخذوا منها مثل، صار يضرب مثل في الأمثال العربية: تفرقوا أيدي سبأ، يعني هؤلاء القوم تفرقوا وهلكوا كما هلكت سبأ قبل ذلك. نعم. قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وذلك أنه قال: لأضلنهم ولأغوينهم ولأمنينهم ولأمرنهم بكذا، فلما تبعوه وأطاعوه صدق ما ظنه أي فيهم. وقد فسرت هذا في كتاب المشكل: حتى إذا فزع عن قلوبهم خفف عنها الفزع. إذن جميل، فزع هنا فزع عن قلبه يعني خفف عنه الفزع، وهذه من الكلمات اللي أنت ممكن تفهمها بالعكس. إذن فزع هنا ما معناها؟ مش تم تفزيعه، العكس، خف فزعه. حتى إذا فزع يعني خف فزع، خف الفزع عن قلوبهم، لأنه يوم القيامة بتعرفوا يخرج الناس سكارى مذهولين مش مستوعبين شو اللي عم بصير، شوي شوي بلش يستوعب الواقع إنه في يطلع يوم القيامة فعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. يعني تيجي الملائكة بتقولهم: أنتوا كنتوا تكذبوا بهذا اليوم صح؟ إيش قال ربكم؟ الكل بيقول قال الحق، إحنا اللي كنا مكذبين في الدنيا وطلع الكلام حق، طلع فيه إيش اسمه يوم قيامة بعد ما بيبدأوا يستوعبوا بعد الصدمة الأولى. تفضل حبيبنا. الآن وين إحنا؟ قال وذلك أنه قال، الآن إبليس تذكر لما أقسم لرب العالمين إيش قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. صدق إبليس في هذا ولا لا؟ إلا عبادك منهم المخلصين، مش قال صدق ولا لا إبليس؟ صدق وهو كذوب. صدق وهو كذوب، فقال هذا معنى صدق ظنه، يعني إقسامه لله أنه سيضل أكثر البشرية إلا المخلصين لله صدق فيه، وفعلا أضل إبليس أكثر البشرية. صدق عليهم ظنه، أي قسم لأعطاه لرب العالمين لما قال في بداية الخلق فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صدق في ذلك. وذلك أنه قال لربنا لأضلنهم، الشيخ أقسم، ولأغوينهم ولأمرنهم بكذا. فلما هؤلاء الكفار اتبعوا إبليس صدق ما ظنه، أو صدق ما ظنه عليه، عندكم صدق بالتجديد وصدق في الشرح، فلما اتبعوه إيش قال في آية رقم 20؟ صدق، صدق ما ظنه عليهم، يعني المراد نزل مصداق كلامه عليهم. يقول لك فلان صدقت كلامي فيك، شو يعني نزلت كلامي عليك؟ نزل كلامي أو مصدق كلامي نزل عليك. فإبليس لما قال فبعزتك لأغوينهم، أين صدق كلامه؟ ما مصدقه؟ إحنا مثلا في المنطق في الخارج في كل من اتبعه كانوا هم مصداق قوله، الكفار هم مصداق قوله لما قال لأغوينهم أجمعين. فهمت؟ نعم. ما ظنه، يعني هو المراد بالظن هنا ما جزم وأقسم به لله سبحانه وتعالى، يعني هو لأنه هو لما أقسم فبعزتك لأغوينهم هو ظن في نفسه، ظن في نفسه واعتقد في نفسه، يعني الاعتقاد أنه سيستطيع أن يفعل ذلك، فهذا معنى صدق ظنه، أي ما كان يعتقد أنه يستطيع أن يفعله صدق، وفعلا وصل إلى مبتغاه، بس مش بإرادته، بإرادة الله سبحانه أنه أراد الدنيا أن تكون مكانا للمحن والبلايا. وله إبليس عاجز، مخلوق ضعيف مثلنا ومثلكم. نعم. قال من قرأ فرغ أراد فرغ منها الفزع، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في أي نص؟ أنا من شاء الله كنت مع الأخ بس أصلا ما شبكتش هون، خليني أرجع. أنت أي بتخلص حتى إذا فزع عن قلوبهم، طيب خفف عنها الفزع. قال أيوة إيش في نسخة الشيخ أحمد صقر؟ فرقة كقراءة الأولى، حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم، فزع يعني خفف عنها الفزع. ومن قرأ إيش عندك في نسخة صقر؟ فرقة. ومن قرأ فرقة أراد فرقة منها الفزع. عندنا في الحاشية قال فرغ، قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي مشددة، دقيقة، فزع، وغيرهما بضم الفاء وكسر الزاي، فزع. نعم، في الحاشية قال كابن عمر والحسن وأيوب السختياني وقتادة. اقرأ شيء قرأت أيوب السختياني، اقرأ شيء في الحاشية. قال فرغ كابن عمر والحسن وأيوب السختياني وقتادة وأبي مجلز. وهي قراءة شاذة؟ ما ذكر شاذة، بس هذول ما في عنهم متواتر. أنا تمام. إذن هنا عندنا في الحاشية في نسخة دار طيبة الخضراء لما ذكر القراءتين كان الأنسب أن يشير أن القراءتين على الأولى، يعني فزع وفزع، فزع وفزع، هذا القراءتين الأولين. ومن قرأ عندك ماذا؟ فرغ، فرغ. طيب أعطيني إياه، هذا إذا لابد تعدل في نسخة دار طيبة الخضراء فيها خطأ، فرغ. طيب أراد فرغ منها الفزع، وهو حقيقة أنسب فعلا للتفسير، فرغ عن قلوبهم أي فرغ منها الفزع. نعم. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا كما تقول أحدنا على باطل وأنت تعلم أن صاحبك على الباطل وأنك على الحق، وقال أبو عبيدة إذن هو ليس على الشك، وإنما هو على سبيل المحاورة. بس أنا عارف أني أنا على حق، بس أقول لك تنزلا، في واحد فينا على حق وفي واحد على باطل، تمام؟ خلونا نعمل ويوم القيامة نكتشف. بس أنت مش شاك أنه مين على حق، أنا عارف أنه أنا على حق، لكنني من باب يعني المساوقة له وخلص، يعني بدي أنهي الموضوع، أكثر من هيك أنت مش راضي. يوم القيامة بنشوف مين اللي فينا على حق أو على باطل. نعم. قال وقال أبو عبيدة معناها إنك لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين، ثم يفتح بيننا بالحق أي يقضي، ومنه قوله تعالى وأنت خير الفاتحين أي القضاة، إلا كافة للناس أي عامة، بل مكر الليل والنهار أي مكركم في الليل والنهار، وأسر الندامة أي أظهروها، يقال أسررت الشيء أخفيته وأظهرته. لا بس خلينا شوي، لأنه بدي أرجع ل وقال أبو عبيدة إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال أبو عبيدة معناها إنك لعلى هدى وإنكم، أي مش إنك، إننا. قال أبو عبيدة معناها إننا على هدى وإنكم لفي ضلال مبين. أنتوا عندكم إنكم؟ نعم. لا هي خطأ. قال أبو عبيدة، أبو عبيدة إيش بقول لك؟ أو هنا ليست أو، أو هنا بمعنى واو العطف، هاي أول إشي. أو هنا ليست أو التنزلية، أو بمعنى الواو، وتقدير الآية إنا لعلى هدى، وإنا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال مبين، فأو حولها واو، هيك حط مكان أو واو، وخلينا نقرأ الآية مرة ثانية. وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. هنا بنعمل إيش اسمه بنسميه؟ لف ونشر، اسمه لف ونشر مرتب. إيش يعني؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بعدين بلش يبين، فأما الذين سودت إلهم كذا، وأما الذين بيضت إلهم كذا. فهنا بقول لك أو في الموضعين حولها لواو، تفسر بالواو، لأنه أو يجوز أن تأتي بمعنى الواو. والتقدير وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، اللي على هدى إحنا، واللي على ضلال أنتم. فكأنه قال وإنا وإياكم لعلى هدى، لعلى هدى بترجع لإلنا، وفي ضلال مبين بترجع عليكم. فهنا هو فسر أو بمعنى الواو، ويكون طبعا معناها إنا لعلى هدى، مش إنك، لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي عم بيتكلم عن نفسه، إنا إحنا. فأظن الكاف هذه فيها مشكلة، إنا لعلى هدى وأنتم على ضلال، وتمام عبارتي إنا لعلى هدى وإياكم إنكم في ضلال مبين. إذا زي ما قلنا بدنا نعدل الكاف ونحط مكانها إنا. طيب كمل. ثم يفعلنا. قال وأسر الندامة أي أظهروها، يقال أسررت الشيء أخفيته وأظهرته، وهو نعم. هو من الأضداد. كلمة أسر من الأضداد، شو يعني من الأضداد؟ أي لها معنيان متضادان. أسر تأتي بمعنى أخفى، وهذا اللي أنتم بتفهموه في العادة، وأسر في اللغة العربية تأتي بمعنى أظهر. أسر تأتي في اللغة بمعنى إيش؟ أظهر. فلذلك قال هي من الأضداد، تفسر بالشيء وبضده، كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس، عسعس تأتي بمعنى أقبل، وتفسر أيضا بمعنى أدبر، فهذه تسمى الكلمات الأضداد. جيد. فهنا وأسر الندامة، هو يوم القيامة فيش مجال تسر إيش بمعنى تخفيه، فلابد نفسر أسر بمعنى إيش؟ أظهر الندامة، ولا يوم القيامة فيش إصرار، راحت. نعم. قال المترفون المتكبرون تقربكم عندنا زلفة، أي قربة ومنزلة عندنا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، لم يرد فيما يرى أهل النظر والله أعلم أنهم يجازون على الواحد بواحد مثله ولا اثنين، وكيف يكون هذا والله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وخير منها، ولكنه أراد لهم جزاء التضعيف، وجزاء التضعيف إنما هو مثل يضم إلى مثل إلى ما بلغ، وكأن الضعف الزيادة أي لهم جزاء الزيادة. إذن فالمراد بالضعف هنا مطلق الزيادة، هيك بده يقول لك مطلق الزيادة، وليس المراد الضعف بالمعنى اللغوي وهو المثل فقط، مطلق الزيادة، لأن الزيادة عند الله لا حاصل لها. نعم. قال ويجوز أن يجعل الضعف في معنى الجمع، أي لهم جزاء الأضعاف، ونحوه عذابا ضعفا في النار أي مضاعفة، وما بلغوا معشار ما آتيناهم أي عشرة، فكيف كان نكير أي إنكاري، وكذلك المعشار بمعنى العشر هنا. نعم. قال وكذلك فستعلمون كيف نذير أي إنذاري، وجمعه نكر ونذر، مثنى أي اثنين اثنين، وفرادى واحدا واحدا، ويريد بالمثنى أن يتناظروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفرادة أن يفكروا، فإن في ذلك ما دلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون ولا كذاب. الله أمرهم إن أجلسوا اثنين اثنين ياخد شاوروا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن واحد يوقفك على شيء، وإذا ما بدك تخرج مع إنسان تتشاور معه أخي فكر وحدك، على الأقل فكر وحدك، هل محمد صلى الله عليه وسلم بكل الآيات والبراهين معقول غير صادق؟ نعم. قال يقذف بالحق أي يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله عليهم، وما يبدئ الباطل أي الشيطان وما يعيد، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أي عند البعث، وأخذوا من مكان قريب أي قريب على الله يعني القبور، وأن لهم التناوش أي تناول. إذا فسر المكان القريب بأنها القبور حيث البعث منها قريب سهل ميسر. نعم. قال وأن لهم التناوش أي تناول ما أراد بلوغه وإدراك ما طلبوا من التوبة. نعم، لما الكفار يسيروا يوم القيامة لا يستطيعون التناوش. إيش عن التناوش؟ قال أن التناوش هو التناول، فالمراد لما يصبحوا يوم القيامة ويقولوا يا رب رجعنا للدنيا حتى نتوب ونصلح، قل أن لهم التناوش يعني أن يتناولوا التوبة من مكان بعيد، أنتوا صرتوا بعاد عن الدنيا راحت، أن من أين ستتناول التوبة مرة أخرى؟ فالله يعني يستبعد لهم المكان، خلص الدنيا راحت بعدت وأصبحتوا أنتم في مكان بعيد اليوم يوم القيامة، من أين تتناوش وتتناول التوبة؟ ما في رجعة. نعم. قال والتناوش من مكان بعيد من الموضع الذي تقبل فيه التوبة، وهي الدنيا هو الذي تقبل فيها التوبة. نعم. قال والتناوش يهمز ولا يهمز، يقال يعني يجوز أقول تناوش وتناؤش. قال يقال نشت ونأشت كما يقال ذمت الرجل وذأمته أي عبته، وقال أبو عبيدة نأشت طلبت، واحتج بقول رؤبة إليك نأش القدر النأوش، وقال يريد طلب القدر المطلوب، وقال الأصمعي أراد تناول القدر لنا بالمكروه، ويقذفون بالغيب أي بالظن أن التوبة تنفعهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان، وهذا بالظن أن التوبة تنفعهم، هذه مش موجودة في نسخة دار طيبة الخضراء. ويقذفون بالغيب يعني يعتقدون رجما بالغيب هيك بأهوائهم أن التوبة ستنفعهم يوم القيامة، هذا كله رجم بالغيب وليس نافع لهم ذلك. قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان، وهذا مفسر. نعم، في نعم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص حيل بينهم وبين الإيمان والتوبة، انتهت الأمور، يوم القيامة يوم جزاء. والمصر في تأويل المشكل بأكثر التفسير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أجزك خير شيخ، حياكم الله، نفع الله بك.